الشافعيه ان الوضوء في الشرعيه تعاون ومس راسي، فالوضوء في الشرع هو غسل الوجه ومسح الراس وغسل اليدين الى المرفقين وغسل الرجلين الى الكوعين الى الكعبين، فهذا هو الوضوء في الشرع، فيدخل فيه المسح، فاذا اطلق تناول ذلك مسح الراس. ويتأيد هذا بما ورد في الخبر من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، وتوضأ مرتين وتوضأ ثلاثا، فكل ذلك ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الصلاة لا تقبل إلا بوضوء مشتمل على مسح الرأس، فكونه توضأ مرة معناه مسح الرأس مرة، كونه توضأ مرتين مسحه مرتين، وكونه توضأ ثلاثا معناه مسحه ثلاثا، وهذا مذهب الشافعي. والجمهور على أن الوضوء المقصود به هنا الغسل، فغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ورجليه إلى الكعبين ثلاثا، أما المسح فإنما مسح مرتين لأن مبنى المسح على التخفيف. إذن هذا هو الإجمال. أما التفصيل فكاحتجاج أصحابنا على وجوب الطهارة في الطواف بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على طهارة، معناه توضأ وطاف بالبيت، فهذا ما ثبت في حديث سمرة بن جندب وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فكاد الناس يقتتلون على وضوئه ما بين آخذ منه وناضح ثم طاف بالبيت، فهذا يدل على مشروعية الوضوء للطواف بالبيت. فيقولون يجب الطواف بالبيت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الطواف فطاف على طهارة. فيقول الحنفية لا يلزم من ذلك الوجوب لأن فعله صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الندب أو الإباحة. والحنفية لا يرون أن الطواف يشترط له الطهران أي طهر الحدث وطهر الخبث، ولا يشترط له كذلك ستر العورة، بل يندب له ذلك. ويوافقهم الجمهور في السعي، فإن الأئمة كلهم يرون أن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهران ولا ستر العورة، لكن يندب له ذلك. ستر العورة طبعا إذا كان بين الناس يجب للناس لا للطواف ولا للسعي. وفائدة ذكرنا لستر العورة أن من كان عريانا ولم يجد ما يستر به فجاء إلى الطواف وليس عنده أحد وطاف، هل يصح طوافه أم لا؟ عند الحنفية يصح وعند الجمهور لا يصح. وكذلك من دخل في زحمة شديدة فسقط إزاره فبدت عورته ولو قليلا، فعند الحنفية طوافه صحيح وعند الجمهور طوافه باطل لأنه قد بدت فيه عورته كالصلاة. والجمهور يستدلون بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الطواف كالصلاة إلا أن ربكم أذن لكم بالكلام فيه، فأحكامه كأحكام الصلاة إلا في الكلام. والجواب عند أصحابنا إما بيان أنه دليل على الوجوب بما يذكرونه في أصول الفقه، وهو ما سبق أن ابن خويزمنداد روى عن مالك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب، وإما أنه بيان للطواف الواجب، فهذا الطواف الذي فعله هو الواجب، فلا يتم ذلك الواجب إلا بما شرط له وهو الطهارة، وذلك بيان لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا لواجب فإنه يكون واجبا قطعا كما سبق، فهذه الآية صريحة في وجوب الطواف وهي قوله وليطوفوا بالبيت العتيق، ونحن لا نعرف طريقة الطواف، فبين ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله، فالأصل أن ما فعله بيانا يكون حكمه حكم المبين فيجب، وهو من المناسك، وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وإذا كان بيانا للواجب فهو واجب. ومن ذلك احتجاج أصحابنا المالكيين على وجوب القيام في الخطبة بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، خطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء وكل خطبة، فإنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطبها قائما ولم يخطب جالسا، ولا أحد من خلفائه الأربعة، وأول من خطب جالسا معاوية رضي الله عنه. واختلف العلماء في مشروعية الخطبة جالسا، فذهب الجمهور إلى أنه يجب على الخطيب أن يقوم إذا استطاع ذلك كالقيام في الصلاة في الخطبة الخطبتان بمثابة ركعتين، ولذلك يشرع فيهما القيام والجلوس، فالجلوس بينهما والقيام فيهما. وعند الحنفية أن القيام في الخطبة لا يجب بل هو مندوب فقط، والحنفية لا تحمل فعله صلى الله عليه وسلم على الوجوب فلا توجب القيام. وأصحابنا يبينون أنه الوجوب بما في أصول الفقه معناه بما سبق، أو يرونه بيانا لصلاة الجمعة، والله تعالى أوجب صلاة الجمعة علينا ولا نعرفها إلا من خلال بيان النبي صلى الله عليه وسلم لها. فلذلك يكون بيانها حكمه حكمها لأنه تابع، والتابع حكمه حكم المتبوع، وبيان الواجب واجب. ومثل ذلك احتجاج الشافعية ومن وافقهم من أصحابنا من المالكية على وجوب الترتيب في الوضوء بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثم يديه ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه. فهذا الفعل بيان لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا يقتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهذه الآية تقتضي الوجوب، والفعل بيان لها، فما كان بيانا لواجب فهو واجب. وربما يثبتون أنه توضأ مرة بطريقة أخرى ولم يتوضأ منكسا، فيقولون توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات، توضأ فغسل مرة مرة، وتوضأ فغسل مرتين مرتين، وتوضأ فغسل ثلاثا، ومع ذلك لم يعكس هذا الترتيب. فيقولون لو لم يتوضأ مرتبا وتوضأ منكسا لوجب التنكيس، لأن فعله صلى الله عليه وسلم دليل على الوجوب، فدل أنه توضأ مرتبا على الوجوب. وإذا توضأ مرتبا كان الترتيب واجبا لما تقدم من دلالة فعله صلى الله عليه وسلم على الوجوب. وأيضا ما ذكر من قوله صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به، فإنه ورد على سبب خاص وهو صعود الصفا وسؤال الصحابة، فيمكن أن يدل على الوجوب مطلقا في كل ترتيب رتبه الله، والله تعالى رتب الوضوء على هذا الترتيب. وأما القسم الثاني وهو الذي لا يظهر فيه قصد القربة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فغاية ما يدل عليه الجواز، وهذا كاحتجاج الحنفية على جواز نكاح المحرم بما روي أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فإذا كان ذلك مباحا في حقه فهو في حقنا كذلك. لكن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينكح المحرم أو ينكح، وهذا دليل على تحريم النكاح منه. لكن اختلف في النكاح ما هو، هل هو العقد أو الوطء؟ فالوطء حرام بالإجماع، لأن الله تعالى يقول: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث خلطة النساء فيدخل فيها الوطء. وأما العقد فهو محل الخلاف، وأصل الخلاف الاختلاف في حمل اللفظ على حقيقته ومجازه وحمله على الاشتراك كما سبق. وأيضا فإن له وجها آخر، وهو حمله على أن يكون فعله صلى الله عليه وسلم معارضا لقوله أو لا. فإنه روي من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم في عمرة القضاء، ولكن يعارض هذا بما ثبت عن ميمونة وهي صاحبة القصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزوجها إلا بعد أن أحل. وكذلك يرجح بكثرة العدد، فقد روي هذا أيضا عن أبي رافع، فقد كان السفير بينهما، فهو الذي جاء يخطب ميمونة فخطبها بعد أن أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي خالة ابن عباس، فهو أيضا يعرف هذا، لكن عارضه اثنان وهو واحد. فيرجح بكثرة العدد وبأن ميمونة هي صاحبة القصة وأبو رافع هو السفير بينهما. وقد أباح له صلى الله عليه وسلم نكاح زوج دعيه معناه متبناه وهو زيد بن حارثة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه في الجاهلية على عادة أهل الجاهلية، فطاف به في الملأ وقال: إنه ابني يرثني وأرثه. فتبناه فكان ينسب إليه ويقال له زيد بن محمد. فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة عمته زينب بنت جحش. فلما حصل بينهما من الخلاف ما حصل، كان زيد يشكو زوجته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمسك عليك زوجك واتق الله، وقد أنزل الله عليه في الوحي أن زينب ستكون زوجة له في الدنيا والآخرة، فهي من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا ومن زوجاته في الجنة. فكان يتعظ من الخلاف بينهما وهو يعلم أن نكاحهما لا يستمر، لكنه يميز بين القدر والشرع. ففي القدر يعلم أنها ستكون زوجة له في الدنيا والآخرة، وفي الشرع يعلم أنها الآن زوجة لزيد ويجب عليه أن ينصحه، فكان ينصحه أن يستمر على زواجها. فأنزل الله في ذلك القرآن وأمر زيد، ولما طلقها زيد زوجها الله رسوله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات دون أن يشاورها الله على ذلك، ودون أن يشاور النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولذلك كانت تفخر على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بأنها زوجها الله من فوق سبع سماوات، وكل واحدة منهن زوجها أهلها في الأرض. ولذلك يمثل الفقهاء بها لقولهم وجبر المالك أمة وعبدا بلا إضرار. جبر المالك أمة وعبدا بلا إضرار، المالك له الحق أن يزوج أمته وعبده دون أن يضر بهما، فلا يفعل بهما ضررا، لكن له الحق أن يزوج أمته لعبده دون أن يشاورهما ويجبرهما على ذلك. والله تعالى هو المالك، وأمة هي زينب، وعبدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه أمته وهذا عبده، وزوجهما بلا إضرار. قوله تعالى وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وهو قدر الله الذي علمت به عن طريق الوحي، وتخشى الناس، لأن الناس إذا أخبرهم بأنها ستكون زوجة له يقولون كيف يكون هذا وقد حرمت علينا نكاح زوجات أزواجنا، لأنهن عدهن الله من المحرمات في قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. زوجناكها هذا تزويج الله، هذا هو العقد، صيغة العقد هي زوجناكها. وبين الله حكمة ذلك فلم يزوجه إياها من أجل شهوة ولا من أجل مزية مخصوصة، وإنما زوجه لبيان الحكم. قال زوجناكها لكي لا يكون على النبي حرج، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فعلة تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، معناه إذا طلقوهن، وكان أمر الله قدرا مقدرا، فهذا من القدر وليس من الشرع. فمن قدر الله أنه علم أنها زوجته هي زوجة شخص آخر، ومن الشرع أنه تزوجها فعلم بذلك أن زوجة الداعي يحل نكاحها لمن كان متبنيا له. ثم نسخ الله حكم التبني أصلا ورده، وأمر أن يدعى الإنسان باسم أبيه وأن لا ينسب إلى متبنيه، قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وفي قوله تعالى ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل، نعم، هؤلاء أخبر أنه ما جعلهم أبناءهم، نعم، أدياءكم وأبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله. فبين أنه ما جعل هؤلاء أبناء، فلا يصدق عليهم الحكم الذي كان في قوله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فقد فرط في الحكم الذين من أصلابكم. لا، فأفادت العلة اقتداءنا به في الإباحة ورفع الحرج. خاتمة ويلحق بالفعل في الدلالة الترك كما بينا، فإنه كما يستدل بفعله صلى الله عليه وسلم على عدم التحريم يستدل بتركه على عدم الوجوب أيضا. وهذا كاحتجاج أصحابنا على عدم وجوب الوضوء مما مسته النار، بما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، فهذا دليل على عدم وجوب الوضوء مما مسته النار. وهذه مسألة من المسائل التي تكرر فيها النسخ، وهي أربع نظمها الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله: النسخ ذو تكرر في أربع، النسخ ذو تكرر في أربع، جاءت بها الكتب والأخبار، النسخ ذو تكرر في أربع جاءت بها الكتب والأخبار في قبلة ومتعة وحمر، كذا الوضوء مما تمس النار. في قبلة ومتعة وحمر، كذا الوضوء مما تمس النار. فهذه الأمور الأربع تكرر فيها النسخ. فأولها القبلة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة يصلي إلى جهة البيت الحرام، فلما ذهب إلى المدينة نسخ ذلك بالصلاة إلى جهة بيت المقدس، فمكث 17 شهرا يصلي إليه، ثم نسخ ذلك باستقبال القبلة أيضا في قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وكذلك المتعة، فقد أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا عن نكاح المتعة وقد كان معروفا في الجاهلية، ثم أباحه في السفر ثم حرمه بعد ذلك فتكرر فيه النسخ. وكذلك الحمر الأهلية، فقد حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثم أذن فيها في حصار خيبر ثم حرمها بعد ذلك، فهذه تكرر فيها النسخ. كذلك الوضوء مما مسته النار، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ منه، قد لم يكن يتوضأ مما مست النار، معناه من أكل ما مسته النار من أكل الطبيخ أو المشوي، ثم توضأ منه ثم ترك الوضوء منه، وكان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار. وكاحتجاجهم على أن الحجامة لا تنقض الوضوء بما روي أنه صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يتوضأ وصلى، فالحجامة جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وقد كان على طهارة فصلى، وجاء فيها أنه أمر لحاجمه وهو أبو طيبة بصاع من تمر أو بصاعين من تمر، فأخذ من هذا الحديث عدة أحكام، منها جواز الحجامة، ونعم أنها مفيدة من الناحية الصحية، وكذلك جواز أخذ الأجرة عليها دون أن يكون صاحبها قد اشترط ذلك، وإذا كان قد اشترطه فهو كسب خبيث لقوله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث. وكذلك أن الحجامة لا تنقض الوضوء. وهذه المسألة راجعة لمسألة أصولية أخرى ستأتينا في القياس إن شاء الله، وهي مسألة التعليل بالعلة القاصرة، فإن الشافعية والمالكية يجيزون التعليل بالعلة القاصرة، والعلة القاصرة هي التي لا تتعدى محلا واحدا، والحنابلة والحنفية يرون عدم التعليل بالعلة القاصرة. فنقض الوضوء بالخارج من أحد السبيلين علة قاصرة، وخروج النجس من أحد السبيلين هذه علة قاصرة، فيرى المالكية والشافعية التعليل بها ويقولون: لا ينقض الوضوء من النجاسة إلا ما خرج من أحد السبيلين، سبيل البول وسبيل الغائط. وعند عند الحنابلة والحنفية أن كل نجس خرج من البدن إذا تفاحش فهو ناقض للوضوء لئلا تكون العلة قاصرة، فإذا استاك الإنسان وخرج الدم من أسنانه وتفاحش فذلك ناقض للوضوء عند الحنفية والحنابلة. كذلك إذا جرح فسال منه دم، ومثل هذا إذا حجم أو فصد فتفاحش الدم وكثر، والفصد هو شق العرق، والحجامة هي إزالة الدم من الجلد، فكل ذلك ناقض للوضوء عند الحنفية والشافعية والحنابلة إذا تفاحش ولا ينقضه عند المالكية والشافعية. التفاحش وكثرته. وإما يلحق به أيضا في الدلالة على عدم الحكم سكوته صلى الله عليه وسلم على حكم ولو كان مشروعا لبينه. وهذا مثل الفعل مثل الترك، لأنه إذا وقع فعل بين يديه وعلم به فترك إنكاره، فهذا الترك دليل على الإباحة. وسنذكره في أقسام التقرير، لأن التقرير ينقسم إلى قسمين، إلى تقرير بالاستحسان وتقرير بالسكوت. ومثال احتياج الشافعية على من على أن من أفطر في قضاء رمضان ناسيا فلا قضاء عليه، بما روي أن رجلا قال: يا رسول الله، نسيت وأكلت وشربت وأنا صائم، فقال الله: أطعمك وسقاك. قالوا: فلو كان القضاء واجبا لبينه له صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة الشافعي التي يقول فيها ترك الاستفصال في مواقع الإجمال دليل على العموم. إذا ترك الاستفصال في مواقع الإجمال فهذا دليل على العموم، فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا لم يبين له مع الحاجة إلى البيان، فدل هذا على أن بقاء العموم معناه أنه لا يجب عليه قضاء في ذلك. استفصال معناه تفصيل في الأمر. نعم، قاعدة عند الشافعي. وكذلك احتجاجهم على أن المرأة لا كفارة عليها في الوقاع في رمضان، بما روي أن رجلا قال: وقعت أهلي في نهار رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. فلو وجبت على المرأة كفارة لبينه صلى الله عليه وسلم. هذا حديث الكفارة في الصيام، وهو أن رجلا من الأنصار من بني زريق اسمه سلمة بن عمرو جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب صدره وينتهي شعره، فقال: يا رسول الله، أهلكت وأهلكت وقعت أهلي في نهار رمضان. فقال: أعتق رقبة. فضرب صفحة عنقه وقال: والذي بعثك بالحق لا أملك غير هذه. فقال: صم شهرين متتابعين. فقال: وهل وقعت فيما وقعت فيه إلا من الصيام؟ فقال: فأطعم 60 مسكينا. فقال: لا أملك ما أطعم به. فقال: اجلس. فجلس. فجاء رجل من الأنصار يحمل عرقا من تمر، عرقا من تمر، وهو وعاء يتسع ل60 مدا. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم له وقال: أطعم هذا 60 مسكينا. فقال: أعلى أفقر منا؟ فوالذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يطعمه أهله. فهذا الحديث لم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكفر عن زوجته، ولا أمرها هي بالكفارة. فذهب الشافعية على مقتضى قاعدتهم أن هذا دليل على سقوط الكفارة عن المرأة، وأنها إنما تجب على الرجل. والجمهور على أن الكفارة على كل من بطل صومه بوقاع، فيشمل ذلك الرجل والمرأة. وسيأتينا أيضا الكلام في تنقيح المناط بالزيادة والنقص من هذا الحديث في القياس إن شاء الله. فلو وجبت على المرأة كفارة لبينه صلى الله عليه وسلم، ولا أمره بتبليغ ذلك أهله، كما أمر أنيسا في حديث الرجل الذي فجرت امرأته فقال: اغدو يا أنيس على امرأة هذا، فإن ترفت فارجمها. هذا في حديث العسيفي الذي هو الصحيحين وغيرهما، أن رجلا جاء ومعه ابنه ورجل آخر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل الكبير: يا رسول الله، اقضي بيني وبين هذا بكتاب الله. فقال والد يرحمك الله والد الشاب: يا رسول الله، نعم، اقضي بيننا بكتاب الله ودعني أتكلم. فقال: تكلم. فقال: إن ولدي هذا كان عصيفا على هذا ففجر بامرأته. عصيفا عليه معناه أجيرا عنده يخدمه في البيت. ففجر بامرأته معناه زنى بامرأته. فأراد أن يقيم عليه الحد ففديته منه. الحد كان يظن أنه الرجم. ف فبديته منه بمئة شاة ووليدة، بمئة شاة ووليدة معناه أمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المئة والوليدة رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغليب سنة، واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وأنيس كان حاضرا، فكلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى امرأة الرجل فيسألها، فإن اعترفت بالزنا فليرجمها، فاعترفت فرجمها. فهذا القضاء بينهم بكتاب الله، فالبكر لا يلزمه الرجم، وإنما يلزمه جلد مئة وتغليب عام، والمرأة عليها الرجم لأنها محصنة، فهي زوجة رجل بنكاح صحيح. والرسول صلى الله عليه وسلم هنا فصل في موقع الإجمال، فبين حكم المرأة مع أنه لم يسأل عنها، فدل هذا على أنه لو كانت الكفارة واجبة على المرأة لبين ذلك أيضا ولو لم يسأل عنه. قال: واعلم أن من شرط هذا الاستدلال بيان أن الوقت وقت حاجة للبيان، بحيث يكون التأخير معصية، فلذلك لم نقل نحن بسقوط القضاء عن من أفطر ناسيا، ولا بسقوط الكفارة عن المرأة في الوقاع، ونرد ما احتجت به الشافعية بأن القضاء والكفارة غير واجبين على الفور، فلا يلزم من ترك بيانه صلى الله عليه وسلم بيان الحكم على الفور سقوط الحكم، وإنما أمر أنيسا على الفور لأنه حد بلغ الإمام فبينه، فوجب عليه القيام به في الفور. هنا بين أن هذا من شرطه، من شرط الاحتجاج به، أن يكون ذلك مما تدعو الحاجة إلى الإسراع به، فإن كان لم تدعو الحاجة إليه فلا يلزم فيه أن السكوت تقرير، ولا يلزم أن ترك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ترك بيانه إلغاء للحكم، لأن البيان إنما يجب عند الحاجة، فتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز إجماعا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلاة ليلة المعراج، ولم تبين له أوقاتها ولا عدد ركعاتها، فلم يصلي الصبح، وإنما صلى الظهر، فهي أول صلاة ظهرت في الإسلام. ولذلك جاء في حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر في الأولى منهما حين صار الفيء مثل الشراك، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الصبح حين بزق الفجر، وصلى بي الظهر في الثانية منهما حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس لوقتها الأول، وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل، وصلى بي الصبح حين أسفر، ثم التفت إلي وقال: يا محمد، هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين. فهذا بيان في وقت الحاجة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فسأله عن وقت الصلاة فسكت، فصلى في يومين، عجل الصلاة في اليوم الأول في الأوقات الخمسة، وأخرها في اليوم الثاني في الأوقات الخمسة، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال: ما بين هذين وقت. فهذا تأخير البيان إلى وقت الحاجة، فلم يعلمه وقت الظهر إلا في وقتها، ولا وقت العصر إلا في وقتها، ولا وقت المغرب إلا في وقتها. فهذا دليل على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. فلذلك فالمرأة التي جمعت في نهار رمضان لا يتلزمها الكفارة على الفور، وإنما تلزمها على التراخي، فلم يبين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترك البيان هنا لا يقتضي السقوط. وأما المرأة التي وجب عليها الحد، فإن الحد على سبيل الفور إذا بلغ الإمام، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعافوا الحدود فيما بينكم، فأيما حد رفع إلي فقد وجب، إذا رفع إلي الحد فقد وجب. وهذا تمام الكلام على قسم الفعل. في الحديث الأول، هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعني أمر ذلك الرجل بالكفارة فيما بعد؟ لا، لكن المهم أنه أن ترك ذلك لا يقتضي سقوط الكفارة عنها، وقد علم وجوب الكفارة على من أفطر في نهار رمضان، فيشمل ذلك المرأة والرجل، فلا فرق بين المرأة والرجل في التكاليف والكفارات. فلا يجب عليه أن يعلمها على سبيل الفور. ومثل هذا الإفتاء فالمفتي لا يجب عليه أن يفتي على سبيل الفور إلا إذا تحققت شروط الوجوب. شروط الوجوب أن يكون هو عالما بما ما سئل عنه، وأن يكون سائله جاهلا له، وأن يكون هو مكلفا، وأن يكون سائله مكلفا، وأن يكون السائل سأل عما يتعلق به هو لا ما يتعلق بغيره، وأن يكون تكون النازلة قد وقعت، وأن يكون خيف فواتها، فإن كان وقتها لم يفت فلا يجب عليه الإفتاء فيها. هذه 7 شروط هي شروط وجوب الإفتاء. وقد نظمها أحد العلماء في قوله: وعارف مكلف قد سأله مكلف، وعارف مكلف قد سأله مكلف عن الذي يجب له، عن الذي يجب له معناه ما يختص به هو، عن الذي يجب له. سائله خاف فوات النازلة، سائله خاف فوات النازلة، حتم عليه أن يجيب سائله. وفي غير هذا لا يجب عليه الإفتاء. سائله خاف فوات النازلة، حتم عليه أن يجيب سائله. العارف المكلف الأول طول على نعم. شروط هي أن يكون المسؤول عارفا في البيت. نعم، عارف مكلف. لا، المسؤول. نعم، أن يكون المسؤول عارفا بالحكم، فإن كان جاهلا به لا يحل له الإفتاء فيه. قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. لقول الله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا بد أن يكون عارفا، وإلا لم يجب عليه ذلك، بل حرم عليه، يحرم على الإنسان أن يفتي بما لا يعلم. إذن عارف مكلف، لأن غير المكلف لا يجب عليه شيء. قد سأله مكلف معناه جاهل كذلك. فإن كان السائل غير مكلف لم يجب عليه جوابه، لأن السائل لا تجب عليه تلك، لا يجب عليه حكم في تلك النازلة. ولا بد أن يكون السائل أيضا جاهلا. فإن كان السائل عالما وقصد بذلك الامتحان أو نحو ذلك، أو قصد به التعجيز، فلا يجب عليه إجابته. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات كما ثبت في سنن أبي داود. والمقصود بالأغلوطات لا حاجة التي يقصد بها تعجيز الناس. ثم بعد هذا أن يكون سأل عما يختص به هو، عن الذي يجب له. ثم بعد هذا أن يكون تكون النازلة قد وقعت، ثم أن تكون قد خيف فواتها. فهي 7 شروط. ثم قال: القسم الثالث من أقسام المتن التقرير. ذكرنا أن السنة تنقسم إلى 3 أقسام: إلى قول وفعل وتقرير. وهذا القسم هو التقرير. والتقرير معناه إقرار الشخص على ما صنع وعدم تغييره عنه، وهو مشتق من قر معناه استقر، قر بالمكان معناه استقر به. وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم حجة، وهو ينقسم إلى قسمين: إلى تقرير بالاستحسان وتقرير بالسكوت. تقرير إذن قسمان: تقرير بالاستحسان وتقرير بالسكوت. فالتقرير بالاستحسان مثل تقريره القيافة في حديث مجزز المدلج، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يتهلل، فقال: أما علمت أن مجززا المدلج يدخل على زيد وأسامة وهما يلبسان كساء قد غطيا به رؤوسهما فرأى أرجلهما، فقال: إن هذه الأرجل بعضها من بعض. فأسامة بن زيد كان شديد السواد، وزيد كان شديد البياض وهو أبوه، فكان المنافقون يطعنون في نسب أسامة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبهما حبا شديدا. فلما دخل مجزز هذا وهو رجل من بني مدلج، وكانوا معروفين بالقيافة، والقيافة هي تمييز الناس بالشبه، فدخل مجزز فرآهما قد لبسا كساء وبدت أرجلهما، فقال: إن هذه الأرجل بعضها من بعض. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا سرورا بالغا، فهذا تقرير للقيافة أصلا، ولهذا عمل بها الخلفاء، عمل بها عمر بن الخطاب في لحوق النسب، وعمل بها الصحابة كعمل أنس بها حين شك في ولد له مجارية له، فدعا القافة معناه الذين يعرفون القيافة فسألهم هل هو منه أو لا، فأثبتوا أنه منه ويشبهه. نعم، لا بد أن تكون لهم خبرة، من ليست لديه خبرة لا يحل له أن يتكلم فيما لا يعرف. فالقافة يعرفون الشبه والناس يتفاوتون في هذا، ففي كثير من الأحيان يكون الإنسان إذا رأى شخصا بقيت ارتسمت ملامحه في ذاكرته، فإذا رأى من يشبهه عرف العلاقة بينه وبينه بالنسب. وكثيرا ما يحصل لنا هذا، فنرى شخصا فنعرفه بقريب له، فهذا ما يسمى بالقياس. القسم الثاني التقرير بالسكوت، كما ثبت أن الضب أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت، فهذا لم يستحسنه ولكنه سكت عنه ودل على جوازه. قد ثبت أن الأعراب أهدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضبا مشويا فوضع على مائدته، فأراد أن يأكل منه فقال ما هذا، فقيل ضب فكف يده، فقيل له أحرام هو، فقال لم يكن في بلاد قومي فأجد، أو قيل له فلم لم تأكل، فقال لم يكن في بلاد قومي فأجدني أعافه، فعافه وتركه، ومع ذلك أكل على مائدته، فدل هذا على الجواز لأنه سكت عنه. هذا ما يتعلق بفعل، لكن نحن نتكلم في التقرير. فعيافته له من جبلته فلا يستدل بها، لكن تقريره لأكله على مائدته دليل على إباحته. قال اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ ولا على معصيته، لأن التقرير على الفعل فعل، تقرير على الفعل فعل له. من أقر على معصية ورضي بها فقد عصاه، والرسول صلى الله عليه وسلم إذا فعل بين يديه فعل فأقره فهذا دليل على أن ذلك الفعل جائز، لأنه لا يمكن أن يقر معصية وإلا لكان هو عاصيا وهو معصوم. ومحل هذا فيما يدخل تحت يده، أما إقراره لفعل المشركين حيث لا طاعة له عليهم فليس ذلك من تقريره، فقد كان بمكة يجلس وقريش يعبدون الأصنام ويفعلون الفواحش فلا يغير عليهم، لأنهم ليسوا في حكمه، ليسوا تحت حكمه فلا يمكن أن يغير عليهم. لكن لما أقام الدولة غير هذه الأمور لأنها أصبحت داخلة تحت حكمه. لا يقر خطأ. فالعاصم له من فعل المعصية عاصم له من التقرير عليها، أي أنه معصوم من المعصية نفسها ومن الإقرار عليها، لأن الإقرار عليها معصية كذلك. ومن شرط التقرير الذي هو حجة أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، إذن هذا الشرط الأول، وأن يكون قادرا على الإنكار كما ذكرنا، بأن يكون ذلك داخلا في حكمه وتحت سيطرته، وأن لا يكون قد بين حكمه قبل ذلك بيانا يسقط عنه وجوب الإنكار به، هذا الشرط الثالث. فإن كان قد بين الحكم ثم فعل الفعل بعد ذلك فيكفيه البيان السابق في الإنكار، فلا يكون سكوته عنه إقرارا له، بل قد بين حكمه وتحريمه. فإذا تقرر هذا فالإقرار إما على الحكم وإما على الفعل. فإذا تبين أن الإقرار ثلاثة شروط، الشرط الأول أن يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، فما لم يعلم به لا يكون فعله بحضرته لو لم يعلم تقريرا له، لأنه لم يعلم به. والشرط الثاني أن يكون قادرا على التغيير بأن يكون ذلك تحت سلطته وسيطرته. الشرط الثالث أن لا يكون قد تقدم فيه، فإن كان قد تقدم في الأمر معناه بيّن حكمه فإنه يسقط عنه بذلك تغييره، ولا يكون سكوته عنه تقريرا له. والتقرير يكون على حكم وعلى فعل فهذان قسمان وكل واحد منهما عقد له فصلا فالفصل الأول وإذا وقع الحكم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك كان دليلا على أنه حكم الشرعي في تلك المسألة وذلك كاحتجاج أصحابنا على أن حكم قذف الزوج لزوجته الحد وأن اللعان مسقط له خلافا للحنفية قائلين بأن حكمه اللعان فإذا تعذر وجب الحد إذا قذف الزوج زوجته بالزنا فدعا عليها أنها زنت فقد اختلف في الحكم هنا ما هو فإن الأصل أن كل محصنة معناه عفيفة لا يحل قذفها ومن قذفها وجب عليه جلد 80 جلدة وهذا الحد قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة لكن الزوج له أحكام تختص به لغيرته فخفف عنه شرع ذلك فقال بأنه إذا قذف امرأته بالزنا فلا يلزمه الإتيان بأربعة شهود لكن لا بد أن يثبت ذلك بأربعة أيمان ثم يحلف الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فإن حلفت هي 5 أيمان أيضا 4 أيمان على تكذيبه ويمينا آخر أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين برئت هي من الحد بالزنا وبرئ هو من الحد بالقذف ولم يلحق الولد به ولم ينسب إلى الزنا بل كان ابن لعان وفرق بينهما تفريقا دائما وإن لم تحلف لزمها الحد وانتفى عنه هو الولد ولم يلزمه هو الحد فتكون هي قد ثبت عليها الزنا إذا نكلت عن الأيمان 5 والحكم هنا مختلف فيه لأن الله تعالى رتب على الحد هنا أمرين رتب أقصد على القذف هنا أمرين أحدهما اللعان والثاني الحد فالحد لكل الناس ليس مختصا بالزوج واللعان مختص بالأزواج فاختلف أيهما الذي يبدأ به أيهما الذي ينشأ عن القذف فقال المالكية حكم قذف الزوج زوجته أنه يلزمه الحد إلا إذا نفى ذلك بلعان فإذا لم ينفيه بلعان يجلد لها 80 جلد إذا أقصد أثبت ذلك بلعان وقال الحنفية الحكم هو البداءة باللعان قبل الحد فإذا قذف الزوج زوجته فإنه يجب عليه أن يلاعنها فإن لم يفعل حد لكنه يكون مخاطبا أولا باللعان وهذا التفريق بين الأمرين يحتاج إلى تنبه فهما أمران لازمان على سبيل البدلية لكن بأيهما يبدأ أيهما الأول هل الأول اللعان أو الأول الحد ونظير هذا في الأيمان فإن اليمين إما أن تكون منعقدة على بر وإما أن تكون منعقدة على حنث فمن قال والله لا أكلت من هذا الطعام فيمينه هل هي يمين بر أو يمين حنث يمين بر لأنه لا يحنث حتى يأكل لكن إذا قال والله لا أكلن من هذا الطعام فيمينه يمين حنث لأنه حانث حتى يأكل فالأول بار والثاني حانث فالذي قال والله لا أكلت من هذا الطعام بار بالترك حتى يأكل والذي قال والله لا أكلن منه حانث حتى يأكل منه فكذلك هنا إذا كان الواجب أولا البداء باللعان فهو مخاطب باللعان وإذا تعذر لزم الحد وإذا كان اللازم أولا الحد فهو غير مخاطب باللعان وإنما اللعان يسقط ذلك الحد عنه إذا فعله فلو الحق لا يلاعن حينئذ يحد ولذلك قال كاحتجاج أصحابنا على أن حكم قذف الزوج لزوجته الحد وأن اللعان مسقط له مجرد مسقط لذلك الحد خلافا للحنفية القائلين بأن حكمه اللعان أن اللعان هو الواجب فإن تعذر وجب الحد بقول العجلاني للنبي صلى الله عليه وسلم أي احتجاج المالكية بقول النبي صلى الله قول العجلاني وهو رجل من الأنصار من بني عجلان قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو قال لعويم بن ساعدة وهو ابن عمه قال له أرأيتم الرجل يجد مع امرأته رجلا ماذا يصنع إن قتله قتلتموه وإن تكلم جلدتموه فإن سكت سكت على غيظه فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله الوحي فأمرهما باللعان فتلاعنا. فوجه دليل المالكية أن قوله إن تكلم جلدتموه دليل على أن الواجب هو الحد أولا، أن الحد هو الواجب على الزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرر ذلك بالسكوت فلم يقل له لا يجب الحد إلا عند تعذر اللعان، بل سكت على هذا، فدل على إصابته بالحكم. وفي معنى هذا التقرير تقريره صلى الله عليه وسلم على حجة يحتج بها بين يديه، فكل من احتج بين يديه بحجة فأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم وسكت عليها فذلك مثل تقريره للحكم، لأن الحجة هي دليل الحكم، فإذا أقرها فكأنما أقر الحكم. كما احتج المجزز المدلجي بالشبه فقال حين رأى أقدام زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما إن هذه الأقدام بعضها من بعض صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أن الشبه حجة يعتمد عليها في القضاء وغير ذلك. وعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم قد فهموا الصواب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بتركه الإنكار، فعلى هذا يكون مجرد التقرير بالسكوت حجة عندهم. ألا ترى إلى حديث جابر قال أحلف بالله إن ابن صياد، لأن ابن صياد هو الدجال، لأني سمعت عمر بن الخطاب يحلف بالله بأن ابن صياد هو الدجال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. ابن صياد رجل من اليهود ولد بالمدينة على أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فسمي صاف بن صياد، سماه أبوه صافا، فكان في صباه يتميز ببعض الميزات، منها أنه إذا نام يدرك كل ما حصل عنده في نومه، فتنام عيناه ولا ينام قلبه، يستحضر كل ما حصل بحضرته وهو نائم. ومنها أنه كان يخبرهم بالمغيبات، ومنها أنه كانت له همهمة إذا بقي وحده يهمهم بكلام غير مفهوم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم في وجل شديد من الدجال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحذرهم منه وينذرهم به حتى كانوا يظنون أنه قد نزل بالسبخة. فلما ظهر ابن صياد هذا خشوا أن يكون الدجال، فذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يكتشف حاله، فتستر له بالنخل وقد بسطت له أمه فراشا في ظل نخلة وهو يهمهم، فلما رأتهم أمه قالت أي صاف محمد وأصحابه، فجلس وسكت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين. فلما أتاه قال أتشهد أني رسول الله؟ قال نعم. فقال هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفتشهد أنت أني رسول الله؟ قال آمنت بالله ورسوله. وهذا لئلا يقطع الكلام معه ولئلا يغضبه حتى يكتشف حاله. فقال إني خبأت لك خبيا فما هو؟ وقد خبأ له رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الدخان في نفسه. فقال إنه الدخ، ولم يأتي بالدخان كاملة وإنما قال إنه الدخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك، فعلم أنه غير الدجال وأنه إنما هو كاهن من الكهان قرينه من الشياطين يحدثه ببعض الأمور ويطلعه على بعض ما تغيب عنه فلا يعدو قدره، فقال اخسأ فلن تعدو قدرك. ومع هذا قال له عمر دعني يا رسول الله أضرب عنقه، فقال إن يكنه فلن تسلط عليه وإلا فلا خير لك في قتله. إن يكنه معناه إن يكن هو الدجال فلن تسلط عليه لأنه سيقتله عيسى بن مريم، وإلا معناه إن لم يكنه فلا خير لك في قتله فهو ذمي في دار الإسلام. ومع هذا فقد كان عمر يحلف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابن صياد هذا هو الدجال، لكن قبل أن يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم، قبل أن يذهب إليه ويكتشف حاله. فعمر كان يقتنع بذلك، لكن عندما لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف أنه غير الدجال زال ذلك. واختلف ابن صياد هذا هل مات مسلما أم مات يهوديا، فقد دخل الإسلام، لكن اختلف هل مات على الإسلام أم مات على اليهودية. استدلال جابر بن عبد الله بقسم عمر على أن ابن صياد هو الدجال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت عن ذلك دليل على أن الصحابة كانوا يعلمون أن تقريره بالسكوت حجة. ولكن استدلال ثابت هنا جابر هنا علم أنه ليس في محله، لأن عمر إنما كان يحلف على هذا قبل أن يعرف أنه غير الدجال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان مرتاب في أمره لا يدري هل هو الدجال أم لا، لأنه لم يلقه، فلما لقيه عرف أنه غير الدجال. تفضل يا أخي. أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في قضية أن الجماع إلى هذا رمضان، قلت للمرأة ليس عليه كفارة بهذا الحديث، قلت إن هذا مذهب من؟ هذا مذهب من؟ هذا ذكرناه مذهب لا ذكرنا أن هذا مذهب الشافعية، وأن الجمهور يرون أن عليها كفارة، وأن وجه استدلال الشافعية هو أنه صلى الله عليه وسلم لم يفصل في الحكم ولم يبينه، والحاجة داعية إلى التفصيل. الحاجة داعية إلى التفصيل، فلما لم يفصل دل ذلك على عدم وجوب الكفارة. هذا مذهب الشافعية. مذهب الجمهور أن الحاجة هنا غير داعية إلى التفصيل، لأن الكفارة لا تجب على الفور، وقد علم بهذا الحديث وغيره أن من أفطر في نهار رمضان متعمدا بجماع وجب عليه الكفارة، سواء كان رجلا أو امرأة، فلا فرق بين الرجال والنساء في الكفارات. من هذا الحديث وغيره، وهذا مذهب الجمهور. فيما يتعلق بسكوت عليه الصلاة والسلام، لا لا يعتبر ذلك إقرارا، لأنه إذا سكت مع أمره بإرجاء الأمر حتى ينزل الوحي فلا يعتبر ذلك إقرارا، مثل ما حصل للرجل الذي أتاه وهو يلبس جبة متضمخا بالطيب، فسأله ما يفعل المحرم فسكت عنه حتى نزل عليه الوحي، ثم لما فزع عنه جلس وسأل عن الرجل فقال ها أنا ذا يا رسول الله، فأمره أن يخلع الجبة التي عليه وأن يغسل ما عليه من الطيب وأن يفعل في عمرته ما يفعل في حجته. قال المؤلف رحمه الله الفصل الثاني، يعلم أن الفعل إما أن يكون واقعا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون واقعا في زمانه، والواقع في زمانه إما أن يكون مشتهرا وإما أن يكون خفيا. فالواقع بين يديه لا يمكن أن يكون خفيا، لأنه قد رآه حصل بين يديه. والواقع في زمانه إما أن يكون مما يخفى فيمكن أن يكون قد خفي عليه، وإما أن يكون غير خفي فيكون المظنون أنه اطلع عليه ولو لم يحصل بين يديه. فهذه ثلاث مسائل. المسألة الأولى الواقع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثاله احتجاج الشافعية على قضاء فوائد النوافل في الأوقات الممنوعة مما روى قيس بن فير قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتين بعد صلاة الصبح، فقال ما هاتان الركعتان يا قيس؟ فقلت يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان الركعتان، فسكت صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث خرجه أبو داود وغيره. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس قال شهدنا عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وهو رجل أنصاري يصلي بعد الفجر، فسأله ما هاتان الركعتان، وهذا استغراب من النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة في هذا الوقت، لكنه حين أخبره أنه يقضي بهما ركعتي الفجر وأنه لم يصليهما سكت فأقره على ذلك، فهذا دليل على جواز فعل ذوات الأسباب في وقت النهي الذي هو على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، فأجازوا أداء ذوات الأسباب بعد الفجر وبعد العصر حتى إذا كان وقت طلوع الشمس أو وقت غروبها منع ذلك لأن النهي على سبيل التحريم. وذوات الأسباب عندهم منها تحية المسجد وركعة الطواف وقضاء الرواتب، وكذلك ما كان لسبب خاص كركعتي السفر وركعتي القدوم، وكذلك الاستخارة فهي من ذوات الأسباب عندهم. هذه هي ذوات الأسباب التي لها سبب محدد تصلى من أجله فأجازها في وقت النهي الذي هو على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم. وهذا الحديث فيه سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل وقد وقع بين يديه، لأن الرجل صلى بين يديه وقد طلع على فعله. المسألة الثانية ما وقع في زمانه وكان مشهورا، ومثاله احتجاج الشافعية على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل بما ثبت أن معاذا كان يصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم، فهي له تطوع ولهم فريضة. فهذا الحديث حاصل من معاذ بن جبل وكان من أخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم به، ورتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما لمسجد قباء وكان يصلي معه العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم، فلم يرد أنه علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فأقره، لكن هذا مشتهر وقد وقع في زمانه، فالمظنون أنه علم به فأقره. فاستدل بهذا الشافعية والحنابلة على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل وعلى انفصال نية المأموم عن نية الإمام، والمالكية والحنفية لا يرون ذلك ويرون أن هذا يمكن أن لا يكون علم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من فعل غير المعصوم، وفعل غير المعصوم ليس بحجة. وليس هذا في القوة كالأول، لأن الأول علم به رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا، وهذا يظن أنه علم به لكن لا يقطع بذلك لاحتمال أن يكون لم يبلغه صلى الله عليه وسلم، وإن كان الغالب على الظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن الأئمة الذين يصلون في قبائل المدينة كان يعلم الأئمة الذين يصلون في قبائل المدينة، بل هو الذي يرتبهم وهو الذي رتب معاذا في قباء، لا سيما وقد ورد في الخبر أن أعرابيا شكى معاذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما يطول في الصلاة، وذلك أن رجلا من بني زريقين جاء إلى قبائل وقد كان في مزرعته طيلة اليوم، فجاء يقود نواضحه ليصلي العشاء في المسجد، فأحرم معاذ فقرأ الفاتحة وابتدأ سورة البقرة قراءة بطيئة، فقرأ البقرة في الركعة الأولى وآل عمران في الركعة الثانية، فنام الأعرابي فذهبت نواضحه، نام في الصلاة فذهبت نواضحه، فجاء يشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أفتان أنت يا معاذ، من صلى بالناس فليخفف فإن منهم السقيمة والضعيفة وذا الحاجة. ولهذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم قطعا أن معاذا إمام، فإذا رآه يصلي معه فإنه يعلم أنه سيصلي بقومه، لكن هذا إنما هو ظن وليس يقينا، لأنه قد يصلي في مسجده ولم يره، في المسجد كان يتسع لآلاف عدد، وأيضا فقد يصلي معه وهو يظن أنه وكل من يصلي بجماعته، فلا يتعين ذلك. نعم، لا، إذا صلى معه الفريضة لا يمكن أن يكون الإنسان الذي لم تبرأ ذمته فيصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون نافلة، هو لم يصلي العشاء، لا يمكن أن يقع هذا. المسألة الثالثة وهي ما وقع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان خفيا، ومثاله احتجاج بعض العلماء أن التقاء الختانين من دون إنزال لا يوجب الغسل، بقول بعض الصحابة رضوان الله عليهم كنا نكسل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نغتسل، كنا نكسل. الإكسال هو أن يطاع الرجل امرأته ولا ينزل، وهذا اختلف فيه هل يلزم منه الغسل أم لا، فذهب جمهور الصحابة وكذلك التابعون إلى أنه يلزم منه الغسل، فأوجب الغسل من التقاء الختانين، وذهب بعضهم إلى أن الغسل إنما هو من الماء، وقالوا إنما الماء من الماء، ولكن الراجح أنه يلزم منه الغسل لما ثبت عن عائشة أنها قالت كنت أفعله أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فنغتسل، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله فاغتسل، فهذا دليل على وجوب الغسل. وكذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا لامس الختان والختان فقد وجب الغسل، فهذا دليل على وجوب الغسل ولو لم يقع إنزال. لكن المثال الأقوى من هذا الذي ذكره المؤلف هو قول جابر بن عبد الله رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، فاستدل جابر بهذا على جواز العزل، والعزل أمر خفي وهو أن يعزل الرجل ماءه عن رحم زوجته فلا يريقه في الرحم بل يريقه خارج الرحم لئلا تحمل بذلك لئلا يحصل حمل، فقال كنا نعزل والقرآن ينزل، فاستدل بهذا على جواز العزل. وهذا النوع من الأدلة لا يكون من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تقريره إنما هو لما يظن أنه علم به، وهذا قد يظن أنه لم يعلم به، لكنه من تقرير الله تعالى، لأن ما يقع في زمان الوحي الله تعالى مطلع عليه قطعا وعالم به، فلو كان حرمه لأنزل الوحي بتحريمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حصل في كثير من القضايا، فإذا هذا من تقرير الله لا من تقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال وهذا يقوى فيه احتمال عدم علمه صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان الصحيح أن مثل هذا ليس بحجة بخلاف الأولين، وهذا تمام الكلام في التقرير، وبه ينتهي الكلام ويتم الكلام في اتضاح الدلالة، وهو الباب الثاني من أبواب الكلام فيما هو دليل من نفسه، لأن ما هو دليل من نفسه ذكرنا أنه يبحث فيه من جهة سنده، ويبحث فيه من جهة اتضاح دلالته، ويبحث فيه من جهة استمرار حكمه، ويبحث فيه من جهة رجحانه، هذه أربعة أبواب ذكرناها من قبل، وقد سبق لنا منها اثنان، الباب الأول فيما يتعلق بإسناده، والباب الثاني فيما يتعلق باتضاح دلالته، والآن نصل إلى الباب الثالث، وهو ما يتعلق باستمرار حكمه أو استمرار إحكامه. قال في كون الأصل النقلي مستمر الإحكام، معناه أنه منسوخ غير أنه محكم غير منسوخ، ومعناه أنه غير منسوخ معناه محكم غير منسوخ، والإحكام يطلق على خلاف النسخ، ويطلق على خلاف اتضاح على خلاف خفاء الدلالة، فالمحكم ما اتضحت دلالته، والمحكم ما لم ينسخ، فيقال هذه الآية محكمة معناه غير منسوخة، ويقال محكمة معناه غير متشابهة، فالإحكام يأتي في مقابل النسخ وفي مقابل الخفاء. فلنتكلم في النسخ، ويحصل الكلام فيه في مقدمة تشتمل على شرح حده وفيما يهم ويكثر تداوله بين الناس من مسائله. فعقد المسألة الأولى لشرح النسخ وتعريفه، فقال اعلم أن حد النسخ رفع الحكم الشرعي بالدليل الشرعي المتراخي عنه، أو إنهاء الحكم الشرعي. فقولنا رفع الحكم الشرعي أي رفع الخطاب به، فإذا كان الحكم الشرعي قد نزل من عند الله سبحانه وتعالى ثم رفع بعد ذلك وغير، فهذا هو النسخ، بخلاف إسقاط وجوب غسل يد من قطعت يده من المرفق مثلا، هل يجب عليه غسلها في الوضوء؟ لا يجب عليه ذلك، لكن لا يقال إن الحكم منسوخ في حقه لأن محله لم يوجد، فلم يرفع هذا بحكم شرعي. ولذلك قال هو رفع الحكم الشرعي بخلاف رفع البراءة الأصلية فلا يكون نسخا، فكل محرم تحريمه رفع البراءة الأصلية، فالخمر كانت قبل التحريم مباحة بالبراءة الأصلية فحرمت فلا يكون تحريمها نسخا لأن البراءة الأصلية ليست حكما شرعيا. رفع الحكم الشرعي بالدليل الشرعي بخلاف رفع الحكم الشرعي بما ليس كذلك، معناه بما ليس بدليل فهذا لا يصح أصلا، لا يمكن أن يرفع الحكم الشرعي بعد تقرره بغير دليل. والمقصود بالدليل معناه بحكم آخر، وقد اختلف في رفعه إلى غير بدل. هل يجوز أن ينسخ الله تعالى حكما إلى غير بدل؟ فقال الطائفة من أهل العلم لا يجوز أن يكون النسخ إلا إلى بدل، لأن الله تعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فلا بد أن يأتي بخير منها أو مثلها. لكن يجاب عن هذا بأن ترك الحكم أصلا وإبطاله بدل، لأن بدل أن يكون محرما رجع إلى البراءة والإباحة، فذلك خير منه أو مثله. والحكم المنسوخ قد يكون أشد من الناسخ، وقد يكون مساويا له، وقد يكون أخف منه، فلهذا فالناسخ أيضا قد يكون أشد أو أخف أو مساويا، فهذه لا أقسام. والنسخ بالأخف مجمع عليه لكثرة وقوعه، والنسخ بالأشد مختلف فيه، فقال طائفة من أهل العلم لا ينسخ الحكم بأشد منه، لأن الله سبحانه وتعالى قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، والنسخ إنما يقصد به التخفيف عن هذه الأمة، قال الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فلا يكون الحكم الناسخ أشد من الحكم الأول. وقال طائفة من أهل العلم بل يجوز ذلك، وذكروا لذلك أمثلة سنذكرها إن شاء الله تعالى في موقعها. بدليل فلا يكون النسخ إلا بدليل، وذلك لا بد أن يكون سمعيا، فلا نسخ بالقياس، قياس لا ينسخ، ولا ينسخ أيضا لأن القياس إذا عارضه قياس آخر لا يكون ذلك نسخا له، لأنه أصلا لم ينزل حتى يرفع، والنسخ لا يكون إلا رفعا. والقياس إنما هو استنباط عقلي، والاستنباط العقلي لم ينزل حتى يرفع، فلا ينسخ ولا ينسخ به. وكذلك الإجماع لا ينسخ، لأنه إذا انعقد الإجماع في عصر من الأصول على حكم وانقضى ذلك العصر فقد تقرر الحكم ولم يجوز مخالفته، ولا ينسخ به لكنه دليل على الناسخ إذا حصل الإجماع على أمر وكان ذلك الأمر ناسخا لحكم سبقه، فهذا دليل على أن هذا الإجماع منعقد على الناسخ، وأن الدليل الذي اعتمد عليه أهل الإجماع هو الناسخ للدليل الآخر المترك. بشرط النسخ أن يكون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وبشرط الإجماع أن يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مع عهد الصحابة وعهدنا نحن في أي عصر. لكن المهم أن الإجماع لا ينسخ، وهذا موافق لما قلته، ولا ينسخ به لكنه يكون دليلا على الناسخ، دليلا على صحة الناسخ من القرآن أو من السنة، والقرآن والسنة لم ينزل إلا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تعارض بين هذا. وقيل إن النسخ هو إنهاء الحكم، فكان الحكم كان مؤقتا في علم الله تعالى بوقت محدد، فلما انتهى ذلك الوقت رفع الحكم. لكن الإنهاء يشمل ما ليس بنسخ، فالمرأة ما دامت حائضا تحرم عليها الصلاة، فإذا طهرت وجبت عليها، فانتهى حكم المنع بحصول الطهر والاغتسال، لكن لا يسمى هذا نسخا. وكذلك يحرم عليها التزين والتطيب ما دامت في الإحداد أي في عدة الوفاة، فإذا انقضت 4 أشهر حل لها ذلك، وليس معنى هذا أن الحكم قد نسخ، فهذا انتهاء لمدة الحكم لكنه لا يسمى نسخا. وذكر القاضي أبو بكر بن الطيبي، أبو بكر محمد بن الطيبي هو الباقلاني، هو أحد أئمة المالكية من الأصوليين، أن حقيقته الرفع، أن حقيقة النسخ هي الرفع، والفرق بينهما معناه بين الرفع والإنهاء أن من استأجر دارا سنة فتمت السنة فيقال انتهى عقد الإجارة ولا يقال ارتفع، ولو تهدمت الدار في أثناء السنة لقيل ارتفع على عقده ولا يقال انتهى. فإذن هذا الفرق بين الرفع والانتهاء، فالانتهاء يكون معلوما عند بداية العقد، والرفع ما يحصل من غير أن يكون ذلك معولا عليه وقت العقد. ومثل هذا في الحكم الشرعي، الله تعالى عالم بمدته، بمدة ما ينسخ وما يبدل، لكن الانتهاء هو ما بين لنا فعرفنا نحن مدة انتهائه، والنسخ ما علمه هو ولم نعلمه نحن فنسخه. والرفع يقتضي كون الرافع أقوى من المرفوع، فالرفع يقتضي كون الرافع أقوى من المرفوع أو مساويا له على الأقل، لاستحالة أن يرفع الأضعف ما هو أقوى منه، أن يرفع الأضعف ما هو أقوى منه. وأما الانتهاء فلا يلزم منه ذلك، إذا انتهى حكم معناه أنه كان موقتا بوقت وانتهى ذلك الوقت، لأن المنتهي ينتهي بنفسه ولا ينهيه غيره، ولا يلزم أن يكون ما ينتهي إليه أقوى منه، بل قد يكون أخف منه. وعلى هذا الأصل اختلف أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة في نكاح الزوج الثاني، هل يهدم ما دون الطلقات الثلاث أو لا؟ فأصحابنا يقولون لا ينهدم ما دون الثلاث بنكاح الزوج الثاني، لأن نكاح الزوج الثاني غاية للتحريم اللازم عن الثلاث، لقوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذه المسألة هي من طلق زوجته مرتين وتركها حتى انقضت عدتها فتزوجها رجل آخر ودخل بها ثم طلقها ثم تزوجها الرجل الأول بعد نهاية عدتها، فكم للزوج الأول عليها من طلاق؟ عند المالكية أنه يمكن أن يطلقها مرة واحدة لأنه بقيت له طلقة واحدة من عصمته الأولى، وكون هذه العصمة تخللتها عصمة أخرى لا يمنع ذلك. وعند الحنفية أن العصمة الأولى قد انقضت بانتهاء عدتها وبعقد الرجل الجديد عليها وبطلاق ذلك الرجل تزوجه وبدأت عصمة جديدة له عليها ثلاث طلقات، فالحق أن يطلقها ثلاث مرات. وهذا مبني على هذا الأصل في الخلاف في تعريف النسخ، هل هو رفع أو انتهاء؟ فأصحابنا يقولون لا ينهدم ما دون الثلاث بنكاح الزوج الثاني، لأن نكاح الزوج الثاني غاية للتحريم اللازم عن الثلاث، لقول الله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فلا يلزم من كونه غاية لشيء أن يكون غاية لما دونه. فإذا كون نكاح الزوج الثاني غاية للتحريم بالثلاث لا يمنع ذلك أن يكون غاية للتحريم بالاثنتين أو بالواحدة، فيبقى تبقى العصمة الأولى كما كانت فيما يتعلق بفسخها فتفسخ بالطلقة الواحدة. والحنفية يقولون هو رافع لحكم الثلاث، فكل امرأة دخل بها زوج غير زوجها الأول فإن ذلك رافع لعصمتها التي قبل دخول ذلك الزوج، كما لو طلقها زوجها الأول ثلاثا ثم دخل تزوجها الثانية ودخل بها وطلقها فإن الثانية سيكون له عليها ثلاث طلقات لأنه تزوجها بعصمة جديدة. والمالكية يقولون سبب كونه إذا تزوجها الزوج الأول بعد فراق الزوج الثاني لها وبعد أن كان الأول طلقها ثلاثا، سبب كونه يمكن أن يطلقها ثلاثا أن العصمة الأولى قد انتهت بثلاث طلقات وبدأت عصمة جديدة فله فيها ثلاث طلقات أيضا. والحنبية يقولون هو رافع لحكم الثلاث، هو أي زواج الزوج الثاني رافع لحكم الثلاث الذي هو التحريم، وحكم الثلاث أقوى من حكم ما دونها، فإذا كان رافعا لحكم الثلاث فهو للاثنتين أبلغ في الرفع وللواحدة أبلغ، فلما كان رافعا الأقوى كان رفعه لما دونه أولى. وإنما اشترطنا في الحكم أن يكون شرعيا، لأن رفع البراءة الأصلية ليس ليس بنسخ، وإلا لزم أن يكون كل حكم منسوخ، كل حكم مشروع منسوخا، لأنه رافع للبراءة الأصلية الوجوب رافع. نعم، كل حكم سيكون حينئذ، كل حكم جديد سيكون ناسخا، لكن سيكون قد تكرر النسخ فيه، لأنه إن كان بالوجوب فقد نسخ البراءة الأصلية التي كانت هي الإباحة، وإن كان بالندب كذلك، وإن كان بالتحريم كذلك، وإن كان بالكراهة كذلك، وحتى إن كان بالإباحة فجاء النص به فإباحته بالنص لا بالبراءة الأصلية فيكون ذلك ناسخا للبراءة أيضا. فعلى هذا يكون كل حكم نزل مقتضي للنسخ لو كانت البراءة الأصلية تنسخ، لكن لما عرفنا أن النسخ لا يكون إلا لحكم شرعي عرفنا أن هذا ليس بنسخ. وإلا لزم أن يكون كل حكم مشروع ناسخا، لأنه رفع البراءة الأصلية، وإنما اشترطنا أن يكون بدليل شرعي، لأنه إذا ارتفع بدليل عقلي لا يكون نسخا، كما لو كان المكلف نائما أو جنة أو نحو ذلك فإنه رفع عنه التكليف، لكن رفع التكليف عنه ليس بدليل شرعي، وإنما هو لأن محل التكليف قد ذهب، لأن مناط التكليف هو العقل وقد ذهب عنه، فإن الحكم يرتفع بذلك وليس رفعه بدليل شرعي بل بالعقل. ستأتينا قريبا إن شاء الله في الاستصحاب، الاستصحاب هو البراءة الأصلية، سنذكرها إن شاء الله قريبا. وإنما اشترطنا أن يكون متراخيا عن الحكم تحرزا من الغاية والتخصيص، فمخصصات متصلة تغير الحكم وترفعه عن بعض أفراده، لكن ذلك لا يسمى نسخا لاتصاله لعدم حصول التراخي فيه، وهذا التراخي المقصود به التأخر ولو قليلا، فيجوز النسخ قبل التمكن من الفعل، يجوز أن ينزل الله حكما ثم ينسخه قبل أن يطبقه أحد من عباده. ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، ثم جاء بعدها وإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فنسخ هذا الحكم قبل التمكن من فعله. وكذلك الحال في رؤيا إبراهيم عليه السلام، فإنه قد أمر بذبح ابنه لكنه حين تله للجبين نسخ الحكم، ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجد المرسلين، وهداه الله بذبح عظيم، فنسخ هذا قبل التمكن من الفعل. هل الشارع يكتب بدلا كل ما نسخ؟ هذه ذكرنا أن فيها خلافا، لأن الله سبحانه وتعالى قال ما ننسخ من آية أو نسها نأتي بخير منها أو مثلها، لكن ذلك الخير قد يكون براءة، قد يكون إباحة مطلقة. نعم، أتى ببدل عنه وهو نسخ هذا الحكم وتغييره إلى قوله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم، فإنها لا تكون ناسخة للحكم في الصيام، وإذا انتهى إلى الليل فأفطر الصائم لا يقال إن فريضة الصيام قد نسخت في حقه بل قد أكملها، لقوله تعالى ثم يتم الصيام إلى الليل، فهذا تمام المقدمة التي هي تعريف النسخ. والمسائل، المسألة الأولى هي الزيادة على النص، والزيادة على النص معناه أن يرد نص من الشرع في حكم ثم يأتي نص آخر منفصل عنه يتعلق بنفس المسألة فيضيف فيها حكما جديدا، فهذه مسألة مختلف فيها هل هي من باب النسخ أو من باب التخصيص. فالجمهور يرون أن الزيادة على النص لا تكون نسخا وإنما هي تخصيص لأنها لا ترفعه بالكلية، والحنفية يرون أن الزيادة على النص نسخ له، فيقولون إن الله سبحانه وتعالى فرض علينا الخمس، فلو أوجب علينا صلاة سادسة لكان ذلك نسخا، لأنه ينسخ الخمسية، ينسخ كونها خمسا فيثبت ستا من جديد والست غير الخمس، وهذا راجع لقاعدتهم التي سبقت أن الحقائق الشرعية لا تتجزأ، مثل قضية الألف التي ذكرناها، من دعا على إنسان ألفا فشهد له شاهد بألف وشاهد بخمسمائة. ومثل ما سبق لنا أن بينا أن الحنفية قالوا إن الفاسق أن الكافر يمكن أن تقع منه الشهادة، لأن الكفر ليس فسقا وزيادة بل هو حقيقة شرعية مستقلة، وأن الشافعية قالوا الكفر فسق وزيادة. قال زيادة على النص المطلق ليست بنسخ عندنا وعند الشافعية خلاف الحنفية، وأصحابنا يرون أن تلك الزيادة لم ترفع حكما شرعيا فلا تكون ناسخة. نعم لو تقدم حكم في تلك الزيادة ثم ارتفع لكان ناسخا، لكن يكون مقصورا على محل النسخ فقط، لكن مجرد الزيادة ليست نسخا، لأن الحكم الأول قد أقر وزيد عليه فلا يكون هذا نسخا. ويتبين هذا بمثالين. المثال الأول قراءة الفاتحة فرض عندنا في الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بأم القرآن، ولقوله صلى الله عليه وسلم كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج. والخداج معناه غير التمام، معناه المولود قبل التمام يسمى خداجا. من أخدجت الناقة أو الفرس إذا أتت بولدها قبل تمامه. ومنه قول زهير بن أبي سلمان القائد الخيل منكوبا دوابرها قد أحكمت حكمات القد والأبقى غزت سمانا فآضت ضمرا خدجا من بعد ما جنبوها بدنا عققا. قوله ضمرا خدجا، ضمرا جمع ضامر وخدجا معناه قد سقط أولادها من الغزو. والطمأنينة واجبة في الركوع والسجود عندنا، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي ثم اركع حتى تطمئن راكعا. والطهارة شرط في صحة الطواف عندنا، لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، ولأنه صلى الله عليه وسلم طاف على طهارة وفي له دليل الوجوب. وعند الحنفية القراءة المطلقة هي الواجبة، لقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وزيادة الفاتحة بالنص زيادة على النص، وزيادة على النص نسخ، فلا يكون الحديث ناسخا للقرآن، لأن الحديث آحادا والقرآن متواتر. والفاتحة زيادة، والركوع المطلق هو الفرض، فلا يشترط فيه الاطمئنان ولا تسوية الظهر فيه. والحديث الوارد في ذلك زيادة على النص، وزيادة على النص نسخ، ولا ينسخ القرآن إلا بالمتواتر، والحديث آحاد. والركوع المطلق هو الفرض، لقول الله تعالى واركعوا واسجدوا، والطمأنينة زيادة عليه، وكذلك استواء الظهر. والطواف المطلق هو الفرض، وذلك لقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. والطهارة زيادة عليه، فلما جاءت في الحديث كان زيادة على النص فهو نسخ، والنسخ لا يكون إلا للمتواتر إلا بالمتواتر. فلو وجبت هذه الزيادة لكانت نسخا، هذه الزيادات كلها لكانت نسخا للمطلقات الثابتة بالقرآن. والأخبار الموجبة لهذه الزيادات أخبار آحاد، وأخبار الآحاد لا تكون ناسخة للقرآن، لأن المولون لا ينسخ به المقطوع، وهذا هو وجه استدلال الحنفية. ويجاب عن هذا بأن الزيادة على النص غير نسخ، لأنها أثبتت الأصل وزادت عليه، والنسخ رفع للأصل لا إثبات له. والمثال الثاني التغريب، يجب عندنا مع الجلد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد مئة وتغريب عام في حد البكر، خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. هذا حديث عبادة بن الصامت، وقد جاء أيضا في عدد من الأحاديث. والحنفية يرونه زيادة على الجلد، فيقولون التغريب زائد على الجلد، والجلد هو الثابت في القرآن في قوله تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. وزيادة على النص نسخ، وهذا الحديث من أخبار الآحاد، والنص متواتر فلا ينسخ به. والفرق بين المثال الأول وهذا المثال هو أن الزيادة في المثال الأول صفة في الأصل للمزيد عليه، لأن الفاتحة صفة القراءة، معناها كون القراءة بالفاتحة بالخصوص هذه الصفة. وكذلك الزيادة في الطمأنينة مثلا في الركوع صفة للركوع والاعتدال فيه صفة له وهكذا. أما زيادة للتغريب على الجلد فهي زيادة مستقلة ليست صفة للأصل، فالأصل الجلد والتغريب حكم آخر زائد عليه، بخلاف الاطمئنان في الركوع فالركوع موجود وصفته هي الاطمئنان. وزيادة هنا أي في التغريب متميزة عن الأصل المسيد عليه، لا يقال فإن الطهارة متميزة عن الطواف، كذلك يمكن أن يقال هذا في الطواف لأننا شرطنا فيه الطهارة والطهارة سابقة له، لكن يجاب عن هذا بأنها شرط والشرط ما يلزم من عدمه العدم فلا تكون متميزة عنه، بخلاف التغريب فليس شرطا للحد للجلد، لأننا نقول لسنا نعني بطهارة الوضوء بل صفة المكلف الحاصلة حين الطواف وهي أن يكون طاهرا وقت الطواف، بدليل أنه لو أحدث بعد الوضوء لم يطف، لأنه لو أحدث في أثناء الطواف أو قبله فالوضوء حصل، ولكنه لم يزيل، لأن المهم استمرار صفة الطهارة له هو لا أن يكون قد تطهر وانتقض وضوءه. وإنما يرى أصحابنا أنها ليست من نسخ، لأن العبادة المطلقة المأمورة بها من حيث هي لا تنافي شيئا من القيود، هذه القيود التي أضيفت إليها من الصفات والزيادات لا تنافيها بل أقرت الأصل وزادت عليه فأجزأت ويجب، ولم يجب قيد معين، فإذا وجب القيد كان زيادة على وجوب الأصل لا رافعا له، كعبادة زيدت على عبادة فلا تكون الثانية ناسخة لحكم الأولى، وإلا لكانت الصلاة لكانت الزكاة ناسخة للصلاة، وكان الصوم ناسخا للزكاة، وكان الحج ناسخا للصوم، لأن هذه العبادات كلها تجب بعد غيرها، فأصل التكليف لم تأتي فيه جميع التكاليف في وقت واحد، فلو كانت الزيادة على النص نسخا له لكان كل ما أوجبه الله من هذه الأحكام ناسخا لما قبله، ولا يقول الحنفية بهذا. المسألة الثانية، اختلفوا إذا نسخ المنطوق هل يلزم من ذلك نسخ المفهوم أم لا، والمسألة مسألة نظر وبحث. أما مفهوم الموافقة فمثاله احتجاج الحنفية على أن الحر يقتل بالعبد بقوله تعالى بقوله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه به ومن جرحه جرحناه، وإذا وجب ذلك في عبده فوجوبه على عبد غيره أحرى وأولى، لأن عبده يملكه وعبد غيره لا يملكه، فهذا مقتض لحصول المكافأة في القصاص بين الحر والعبد مطلقا، فكل عبد قتله حر أو جرحه فهو أهل لأن يقتص له منه عند الحنفية. إذا نسخ المنطوق هل ينسخ المفهوم أم لا؟ أليس المفهوم يعني صاحب المنطوق دائما؟ صاحبه، لكنه حكم مستقل قصد بذاته، فجاء النسخ متعلقا بالنقطة التي وردت في المنطوق فقط، وسكت عن ما جاء في المفهوم فيبقى على الأصل محل خلاف وقيل يتبعه. نعم ستأتينا. مثالها ما ذكرناه هنا، من قتل عبده قتلناه، مفهوم الموافقة أن من قتل عبد غيره أيضا قتل به، فلا فرق بين عبده وعبد غيره، بل عبد غيره أولى بهذا الحكم من عبد نفسه، فهذا من باب فحوى الخطاب، عبد غيره أولى بالحكم من عبد نفسه في أن يقتص له منه. فيقول أصحابنا المالكية هذا الخبر منسوخ عندكم، لأنكم لا تقولون بأن الحر يقتل بالعبد، فهم يقولون إن من قتل عبده لا يقتل به، وقد نسخ ذلك لأن الله تعالى يقول الحر بالحر والعبد بالعبد، فيقولون نسخ هذا في حق عبده وهو المنطوق، وبقي في حق عبد غيره وهو المفهوم، مفهوم الموافقة. والجواب عندهم أنهم يستدلون بفحوى هذا الخطاب وهي دليل موافقة وهي مفهوم الموافقة، وإن كان أصله أي منطوقه مفهوم منسوخا، إذ لا يلزم نسخ الفحوى من نسخ أصلها، وأما مفهوم المخالفة فمثاله احتجاج أصحابنا على أن الوصية للأجانب غير فرض بقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. فإنه قال إنه إنما أوجب الوصية للوالدين والأقربين لأن كتب عليكم لفظ يقتضي الوجوب، فقال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، فدلت هذه الآية على وجوب الوصية للوالدين والأقربين، ولم تدل على وجوب الوصية للأبعدين وهم الأجانب، فالأجانب مسكوت عنهم، وهذا من مفهوم المخالفة. فمفهوم قوله للوالدين والأقربين أنه لا يجب عليك أن توصي لأجنبي، لكن نسخت هذه الآية بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد أعطاك الذي حق حقه فلا وصية لوالد، فنسخ منطوقها. وهل بقي مفهومها؟ هل بقي أن الوصية لا تجب للأجنبي، أو يرجع فيه إلى خطاب جديد يبحث عن حكمها من جديد؟ محل خلاف على هذه القاعدة التي ذكرناها. فمفهومها أنها لغير الوالدين والأقربين غير فرض، ويقول أهل الظاهر: هذه الآية منسوخة بقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوالد. والجواب عند أصحابنا أن الآية لها جهتان في الدلالة: جهة منطوق وجهة مفهوم، فلا يلزم من نسخ مقتضى إحدى الجهتين نسخ مقتضى الأخرى. وبعض الناس يجيب الوصية، والوصية إنه لا تكون إلا لأجنبيين، فيكون هذا عملا بأن الوصية في الأصل وجبت، ثم نسخ ذلك في الوالدين والأقربين فبقي للأجانب، ويكون حينئذ الآية قد نسخ منطوقها ومفهومها معا. مسألة ثانية: تعلم أن الأصل النقلي يعلم كونه منسوخا بوجوه، بماذا نعلم النسخة وكيف نفرق بين الناسخ والمنسوخ؟ هذا الذي عقد له هذه المسألة الثالثة. فقال: اعلم أن الأصل النقلي يعلم كونه منسوخا بوجوه، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. فمن ذلك أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كونه منسوخا بالصريح، كقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن الدخار لقوم الأضاحي فادخروها، وكنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هذه ثلاثة أحاديث وهو جمعها في حديث واحد، فهذه كلها صرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالنسخ، فأن هذا الحكم كان كذلك ثم نسخ. فهذه الأخبار علم منها الحكم المنسوخ، وعلم الناسخ أيضا وهو هذا اللفظ. وإما احتج به أصحابنا على طهارته للميتة بعد الدباغ بالدباغ، قوله صلى الله عليه وسلم: أي ماء هاب دبغ فقد طهر، فتقول الحنابلة: هذا منسوخ لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بهاب ولا عصب. لكن هذا الحديث هو رواية من حديث ابن عكيم، حديث عبد الله بن عكيم، وقد سبق أنه ضعيف لا يصلح للاحتجاج. والجواب عند أصحابنا أن الحديث إنما أشار به إلى ما رخص فيه حين مر بشاة ميمونة، فقال: هل انتفعتم بجلدها؟ فقيل: يا رسول الله إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها. فلما أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم الانتفاع بجلدها إباحة مطلقة معناها من غير تقييد بالدباغ، من دون تقييد بدباغ، أشار في هذا الخبر إلى تحريمه لا إلى تحريم الانتفاع بالجلد بعد الدباغ. وهذا تأويل محله لو صح الحديث، لكن الحديث لم يصح، لا حديث ابن عكيم، لكنه هو أول ذلك. فقال: النسخ الذي جاء هو نسخ حديث ميمونة، لأن حديث ميمونة فيه الإذن بالانتفاع بجلد الميتة مطلقا دبغ أو لم يدبغ، وهذا الحديث فيه بيان أن ذلك نسخ، فيقر النسخ فيما لم يدبغ، ويعلم أن المدبوغ خارج عن محل النسخ. لكن محل هذا لو صح الحديث حديث ابن عكيم لم يصح دون تقييد بدباغ، أشار في هذا الخبر إلى تحريمه لا إلى تحريم الانتفاع بالجلد بعد الدباغ. والذي يدل على ذلك معناه القرينة التي تدل عليه أن الإهاب اسم للجلد الذي لم يدبغ، فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا بعصب، إنما أشعر بتحريم الانتفاع بالجلد قبل الدباغ، فأما بعده فلا. ومن ذلك أن ينعقد الإجماع على خلاف الحكم وإن لم يعلم الناسخ، فالإجماع دليل على النسخ، إذا انعقد الإجماع على حكم إجماع لا ينسخ به لكنه دليل على صحة الناسخ، وتعينه، ولو لم يعلم الناسخ ولو لم يرد ناموس سند الإجماع، ما استند الناس إليه في الإجماع حتى لو لم يرد فإننا نعلم أنه صحيح، لأنه لا يمكن أن ينعقد الإجماع على غير مستند، ولا يمكن أن ينعقد على مستند غير صحيح. فالإجماع عندنا ليس بناسخ ولكنه متضمن للناسخ، ومثاله ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل شارب الخمر في المرة الرابعة. هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شرب قال في شارب الخمر إذا شرب فاجلدوه 80، ثم إذا شرب فاجلدوه 80، ثم إذا شرب فاجلدوه 80، ثم إذا شرب الرابعة فاقتلوه. أجمعت الأمة على أنه لا قتل في شرب الخمر، وأن من شربه يجلد 80 جلدة، حتى لو شرب 100 شربة كل شربة يجلد عليها 80 جلدة. ولكن الناسخ هنا مجهول لا نعرف ما هو، لكننا نعلم أن الحديث منسوخ فيما يتعلق بالمرة الرابعة. هذا المعنى عندنا، ومن هذا المعنى عندنا عمل أهل المدينة، ومن هذا المعنى أي ومثل هذا عندنا عند المالكية عمل أهل المدينة، فإن عمل أهل المدينة عند مالك بمثابة الإجماع على النسخ، إذا جاء خبر أحد فخالفه عمل أهل المدينة عنده فهذا دليل على أن ذلك الخبر قد نسخ، لأن أهل المدينة الذين أدركهم مالك 1000 من التابعين، وقد أدركوا آباءهم 1000 من الصحابة، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، فيتفقوا على أمر، فلا يمكن أن يكون أن يتفقوا على أمر مخالف للنص إلا إذا كان ذلك النص قد نسخ. هذا عند مالك. ومن ذلك أن يصرح الراوي بأن الحكم منسوخ، بما يعرف به النسخ أن يصرح الراوي بأن الحكم منسوخ، كما إذا احتج أصحابنا على أن الحامل والمرضعة تفطران وتطعمان بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أو فدية طعام مساكين أو كلتاهما قراءة سبعية، فيقول المخالف هذا منسوخ بما روي أن سلمة بن الأكوع قال إن الناس كانوا في ابتداء الإسلام مخجلين بين الصوم والفطر، ثم نسخ ذلك بقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فهذا نسخ لهذه الآية. وعلى الذين يطيقونه مختلف في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة، فقال الطائفة هي منسوخة، فكان هذا لمن يطيق وكان في صدر الإسلام مخيرا بين الصوم والإطعام حين كان الناس محتاجين إلى الإطعام جدا، فلما ظهر الإسلام واستغنى أهله أوجب الصوم ولم يصح الإطعام ممن يطيق الصوم. وقال الطائفة بل الآية على إضمار وتقديرها وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين، على الذين لا يطيقونه لا يطيقون الصيام، فيدخل فيهم الهرم والكبير السن والمريض مرضا لا يرسى برعه ونحو ذلك، فهؤلاء يفطرون ويطعمون عن كل يوم مدة لمسكين. لكن على القول الأول أن الآية منسوخة عرف النسخ من تصريح سلمة بن الأكوع بذلك وهو الصحابي رضوان الله عليه. فإنه لم يقل الراوي كان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسخ، بل قال هذا منسوخ بهذا، فإن كثيرا من الأصوليين لا يجعل قول الراوي دليلا، لأنه يحتمل أن يكون عن اجتهاد لا عن نقل. الراوي قد يكون له مذهب في النسخ، كمذهب ابن عباس، فإن ابن عباس كان يسمي التخصيص نسخا، فالنسخ عنده أعم من النسخ عند الأصوليين فيدخل فيه تخصيص، فكل تخصيص نسخ عند ابن عباس. لا، هذا الصلاح لابن عباس مختص به، وقد عرف في الصلاح الأصوليين وفي الصلاح الأمة التفريق بين بين النسخ والتخصيص، وكل واحد منهما سمي بمسمى معين أطلق على مسمى معين، فلا يمكن أن نحمل نحن ما قصده ابن عباس على ما قصدناه نحن، الفرق شاسع بين الأمرين. ومن ذلك أن يستدل الراوي في بيان تقدمه أي تقدم الحكم على ما يخالفه في أمر الإماليين، كما إذا احتج أصحابنا على أن الإمام مخير بين المن والفداء بقوله تعالى فإمام العدو إما فداء، فيقول أصحاب أبي حنيفة هذه الآية منسوخة بقول الله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فإن الآية الأولى في سورة القتال هي سورة محمد، والآية الثانية في سورة براءة، ومن المعلوم أن براءة متأخرة عن القتال لأن سورة القتال نزلت في أول الهجرة، وسورة البراءة إنما نزلت في العام الثامن من الهجرة في آخره أو في وسط التاسع. فهنا علم ذلك بالتاريخ، إذن عرف النسخ بالتاريخ. ومن ذلك إذا علم تاريخ الحكم، إذا علم تاريخ الحكم وعلم تأخر إسلام الراوي راوي الخبر المعارض له عن ذلك التاريخ، كما إذا احتج أصحاب أبي حنيفة على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء لقول طرق بن علي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يؤسس مسجد المدينة فسأله رجل عن مس الذكر أينقض الوضوء فقال وهل هو إلا بضعة منك، فهذا كان قديما لأنه عرف تاريخه وهو وقت بناء المسجد في أول الهجرة، وحديث بصرة بنت صفوان كان بعد هذا، وكذلك حديث أبي هريرة، فإن أبا هريرة إنما أسلم في العام السابع من الهجرة في غزوة خيبر، فإسلامه متأخر عن إسلام طلق وعن الفتوى التي رواها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول أصحابنا هذا منسوخ بخبر أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، ومن المعلوم أن إسلام أبي هريرة بعد بناء المسجد بسنين، أي أنه كان في العام السابع من الهجرة والمسجد بناؤه في العام الأول من الهجرة. فقد قال أبو هريرة قدمت المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر وعلى المدينة سباع بن أرهطة، سباع هو الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة إذاك. هل يقتضي إسلام واحد من الصحابة وروايته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا بعد إسلامه أم ممكن يكون قبل الإسلام؟ بالنسبة للرواية لا تقتضي أن يكون قد أسلم، لكن إذا صرح بذلك فذكر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة الفلانية فحصل كذا، أو كان معه المكان الفلاني فحصل كذا، فمن المعروف أنه لا يكون معه في غزوته إلا من هو مؤمن به. لكن رواية أبي سفيان عن أمور النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل إسلام أبي سفيان، أبو سفيان ما أسلم إلا بعد الفتح، لكنه يحدث بقصصه مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلمه، فقد تحملها وهو كافر وأداها وهو مسلم. يحمل على أنه حدثه بعد إسلامه، ولا يحمل على أنه حدثه الكفر إلا إذا قال وأنا يومئذ مشرك أو حدث بما يقتضي ذلك. في الحديث أبي سفيان قال في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدى فيها أبا سفيان وكفار قريش. نعم، إذا كان تحمل في الكفر وأدى في الإسلام، تحمل الرواية وهو كافر وأسلم وأداها وهو مسلم، فروايته مقبولة، ولذلك حديث أبي سفيان هذا في الصحيحين وغيرهما. فالعدالة وقت الأداء إلى وقت التحمل. فإن لم يتعين تاريخ الخبر المنسوخ لم يلزم نسخه بتأخير إسلام راوي الخبر المعارض له، لأن التاريخ غير معروف فلا يدرى أيهما المتأخر عن الآخر. ولا بقرب أحد الخبرين في التاريخ من موته صلى الله عليه وسلم، كما روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط، ويقول المخالف هذا منسوخ بحديث جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بعام يبول وهو مستقبل القبلة، وهذا يجمع بينه وبين الأول أنه كان في ساتر بينه وبين القبلة ساتر، والأول ليس بينه وبينها ساتر، وإنما لم يتعين هذا لكون الخبر الأول منسوخا، إنما لم يتعين لهذا كون الخبر الأول منسوخا لاحتمال أن يكون متأخرا عن حديث جابر، لأن الأول لم يذكر له تاريخ والثاني ذكر له تاريخ، فلا ندري هل الأول سابق عليه أو متأخر عنه. ومن ذلك أن يرتفع سبب مشروعية الحكم ويستقر خلافه، فإن ذلك لا يدل على أن الحكم الأول منسوخ، كما إذا استدل أصحابنا على غسل الإناء من ملوغ الكلب سبعا بحديث أبي هريرة، فيقول الحنفية إنما كان ذلك لشدة إرفهم للكلاب، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفيرهم من الكلاب، فلما نفروا منها ذهبت العلة وعسر مفارقتهم مفارقتها عليهم، فشدد عليهم في ذلك لكي يتششموا مفارقتها وتنقطع العلاقة العادية بينهم وبينها، فلما زالت تلك الحقائق زال الحكم المشروع. فهذا لا يستقيم لأن هذا يحتاج إلى إثبات بذاته، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصرح بالعلة وهي علة مستنبطة، فلا ينسخ بها عموم النص. وكذلك احتجاج أصحابنا على أن تخليل الخمر محظور بحديث أنس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال لا، فتخليل الخمر معناه أن يجعل فيها سويق أو غيره حتى تكون خلا، حتى يزول عنها الإسكار وتكون خلا فينتفع بها. الخمر حرم الرسول صلى الله عليه وسلم الانتفاع بها وأمر بإراقتها، فاستفتاه قوم فقالوا عندنا كثير من الخمر فهل يمكن أن نصلحها حتى تكون خلا وننتفع بها، فقال لا. قول الحنفية ما كان ذلك في ابتداء الأمر لأجل شدة شغفهم بها فحرم اقتناءها للتخليل حسما للباب، فلما زالت تلك المهلكات زال تحريم الاقتناء للتخليل. ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم أمر بكسر الدنان وتخريق الظروف حينئذ، ولا يجب اليوم بالإجماع، وأمر أن تكسر الدنان التي فيها الخمور وهي أوعيتها، وأن تخرق الظروف التي هي فيها، ولا يجب ذلك اليوم، بل يجب الإراقة فقط، وإذا غسل الإناء الذي كانت فيه الخمر فيطهر بذلك. والجواب عند أصحابنا أن الحكم إذا شرع لسبب فلا يلزم رفعه لارتفاع ذلك السبب، بل قد يبقى كحال الرمل في الطواف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يرملوا، لأن أهل مكة حين يتوا في عمرة القضاء قالوا إن محمدا وأصحابه قد أنهكتهم حمى يثرب، وأهل مكة على الجبال ينظرون إليه، فأمرهم أن يرملوا، فلما رأوهم يرملون قالوا إنما يقفزون قفزة يوسف، والله لهم أقوى من حالهم عندما خرجوا. ولكن بقي هذا الرمل مشروعا في كل وقت يطوف فيه الإنسان طواف قدوم سواء كان في حجنا أو عمرته، فانتفى السبب وبقي الحكم. ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالرمل في الطواف إظهارا لجلد الإسلام حين قالت كفار قريش في عمرة القضاء إن أصحاب محمد قد نهكتهم حمى يثرب، وقد زال هذا السبب ثم لم يزول الحكم، قد رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ورمل أصحابه ولم يكن بمكة إذاك مشرك. وهذه المسألة أعني مسألة تخليل الخمر مما يتعلق بالنظر في جواز النسخ بالقياس، وفي ذلك خلاف، لأن الخمر إذا تخللت وحدها جاز استعمالها، أما إذا خللت وتعمد ذلك فهو محل خلاف، هل يجوز الإقدام عليه، ثم بعد ذلك هل يجوز إذا فعل ذلك كافر أن تتفع أنت بها إذا تعمد ذلك إنسان، فهذا الإنسان هو الذي عليه إثم ذلك، فهل يجوز أن تنتفع أنت بها؟ الراجح أنه يجوز الانتفاع بها إذا خللت، لكن ما حكم الإقدام على ذلك محل خلاف. قيل لا يجوز لأن قوله لا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا نهي أن يفعل ذلك بها، وقيل ليس نهيا وإنما هو إرشاد إلى إراقتها، فذلك أفضل من تخليلها، لكن لا يمنع ذلك تخليلها. وعلى هذا فيكون نسخ قوله لا حاصلا بالقياس، والقياس دليل، وقوله لا دليل لأنه من السنة، واختلف في النسخ بالقياس. فقال ومثال ذلك احتجاج أصحابنا على أن أسآر السباع طاهرة بما رواه جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أيتوضأ بما أفضلت الخمور، فقال نعم وبما أفضلت السباع كلها. فهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه معتضد بأدلة أخرى، مثل حديث ابن عمر ومثل حديث عمر بن الخطاب الذي ذكرناه، فيقول أصحاب أبي حنيفة إنما كان ذلك حين كانت السباع حلالا، فلما حرمت السباع نسخت إباحة السباع، نسخت طهارة أسآرها، فكأنهم قاسوا نسخ أحد الحكمين على نسخ الآخر بناء على اتحادهما في العلة، فلما زال أحد الحكمين زال اعتبار علته ولزم من ذلك زوال الحكم الآخر. يقولون إنه كان في بداية في صدر الإسلام السباع يحل أكلها فيكون سؤرها أيضا حلالا، ثم حرمت السباع فتنجس سؤرها بذلك. ونحن نقول لا يلزم من نسخ أحد الحكمين نسخ الآخر، لأنه قد تكون هي مباحة إذ ذاك ثم حرمت وكانت أسعارها طاهرة ولم يرد فيها نسخ فتبقى على الأصل، لأنهما حكمان متعلقان بالسباع، أحدهما تحريم، أحدهما إباحة أكلها والثاني طهارة سؤرها، فنسخ الحكم الأول بتحريم أكلها وبقي الحكم الثاني. ونحن نقول لا يلزم من نسخ أحد الحكمين نسخ الآخر، لأن الوصف الواحد يجوز أن يكون علة لحكمين من جهتين، لازم رفع اعتباره من أحد الجهتين رفع اعتباره من الجهة الأخرى، فيتعلق بما نحن فيه إذا كان الدليل أو الخبر يتضمن حكمين فهل يلزم من نسخ أحدهما نسخ الآخر، وهذه مسألة أخرى مستقلة. فلذلك يقول التحقيق فيه أنه إذا كان أحد الحكمين لا ارتباط بينه وبين الآخر إلا من حيث اشتمال إلا من حيث ما اشتمل عليه من حيث أنه ما اشتمل عليه ما نص واحد من كتاب أو سنة، فإنه لا يلزم من رفع أحدهما رفع الآخر، مثل طهارة سؤر السباع وإباحة أكلها، فهما حكمان لا يجمعهما إلا أنهما اجتمعا في نص واحد ثم بعد ذلك نسخ أحدهما وبقي الآخر. ومثال احتجاج أصحابنا على أن بيع الكلب حرام بقوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث وزمن الكلب خبيث، فيقول المخالف قد نسخ خبث كسب الحجام بحديث أبي طيبة أنه حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه وزرة، وهي أنه أمر له بصاع أو صاعين من تمر. فإذا نسخ خبث كسب الحجام نسخ خبث زمن الكلب، فيجاب بأنه لا تلازم بينهما، وهذا الاستدلال ضعيف لأنه لا علاقة بينهما إلا إن أنهما جاء في حديث واحد. وأما إن كان بين الحكمين ارتباط وتلازم فإنه يلزم من رفع أحد الحكمين رفع الآخر، ومثالهما إذا ادعينا حد شارب النبيذ بالقياس على الخمر أو غيره، فنقول يلزم أن يحد من شرب النبيذ فسكر منه 80 جلدة قياسا على شارب الخمر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد شارب الخمر 80 وأمر بذلك. وكذلك كل ما في معنى هذا المثال، كما إذا ادعينا جرحة الشاهد بفعل من الأفعال فيقال قد نسخ تحريم ذلك الفعل فيلزم نسخ التجريح به، إذا كان إنسان فعل فعلا كان محرما فجرحت شهادته بسبب ذلك الفعل ثم نسخ الفعل بعد ذلك، فهل ترجع إليه عدالته؟ لأن الفعل الذي كان فعله إذاك وهو حرام وهو اليوم مباح وقد جرح به إذاك وقد نسخ تحريمه، فهل ترجع إليه عدالته بالنسخ أم لا؟ هذا كله تصور غير واقعي، لأن هذا لا يمكن أن يقع اليوم، لأن النسخ لا يمكن أن يتجدد، وقد يكون الاستلزام خفيا أو مغنونا فيقع الخلاف، كما إذا احتج الشافعي رحمه الله على تحريم ثمن الكلب بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، وما وجب قتله لا قيمة له على متلفه، وما لا قيمة له على متلفه فلا ثمن له، ولكن الواقع أنه غني عن هذا الاحتجاج بالاستدلال، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الكلب وقال فإن جاء يطلب ثمنه فملأوا كفه ترابا. فيقول الحنفية قد نسخ حكم قتل الكلاب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن قتل الكلاب فاتركوها، فهذا نسخ لأمره بقتلها، فوجب بذلك حصول القيمة أن تكون ذات قيمة، لأنها إنما علمت قيمتها حين أمر بقتلها، وأما اليوم فقد فلم يؤمر بقتلها فعادت إليها قيمتها كما كانت كلها، فوجب بذلك القيمة على متلفه، فإذا وجبت القيمة حل الثمن، فهذا استلزام خفي يقبل المنع أي أنه يمكن أن يناقش بالمنع ويقال نمنع أن يكون الأمر بقتل الكلاب مستلزما لانعدام قيمتها، فيمكن أن ينفي هذا شخص فيقول لا تلازم بين الأمر بقتل الكلاب وانعدام قيمتها، فقد تكون لها قيمة، يعني القيمة ليست راجعة إلى ذات حياتها، وإنما هي قد تكون لما ينتفع به من جلودها وغير ذلك. مع أنه لا يلزم من وجوب القيمة على القاتل جواز البيع، فالقيمة إذا وجبت في شيء لا يقتضي ذلك جواز بيعه، ولهذا فالدية تجب في قتل الحر ولا يحل بيعه. خاتمة، نعلم أن الناسخ قد ينسخ فيتكرر النسخ، وذلك من المسائل الأربعة التي ذكرناها، إما بغير الحكم الأول، وإما بمثله، فقد نسخ صوم يوم عاشوراء بالتخيير بين صوم رمضان والإطعام، ثم نسخ ذلك بالتخيير ثم نسخ ذلك التخيير بالتعيين معناه بوجوب صوم رمضان. وقد صح أن نكاح المتعة قد أباحه الله تعالى ثم حرمه ثم أباحه ثم حرمه ثم أباحه ثم حرمه، والواقع أن التكرار فيه إنما هو أنه نعم أباحه أولا ثم حرمه ثم أباحه ثم حرمه فقط، فتكرر فيه النسخ فقط في مرتين. إباحة الأولى لا يعتبر التحريم بعدها نسخا، لأنه نسخ البراءة الأصلية. نعم أباحه، لأن ما أباحه الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أباحه الله. لا، مقصود به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أباحه ثم حرمه ثم أباحه ثم حرمه، فاستقر فيه التحريم. ذكر ذلك ابن حزم وغيره، وهو ثقة في النقليات، أي ابن حزم ثقة في النقليات فيما رواه مصدق فيه، فهذا تمام الكلام في النسخ. أتريدون تشجير النسخ؟ لا أبدا. لكن بقي من أقسام لم يذكرها المؤلف. ها؟ لا تريدون تشجيرها؟ طيب إذا أقولها لكم أنتم تشجيرونها فيما لديكم؟ فالنسخ. النسخ قد يكون نسخا لللفظ مع بقاء الحكم، قد ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، هذا القسم الأول، أن ينسخ اللفظ ويبقى حكمه، وقد ينسخ اللفظ والحكم معا، وقد ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، فهذه لا تقسم. القسم الأول أن ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، مثل آية الرجم، فإن لفظها قد نسخ وبقي حكمها. والقسم الثاني أن ينسخ الحكم ويبقى له، مثل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فهذه الآية منسوخة بالآية التي قبلها في ترتيب المصحف، وهي قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية، لا يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فالآية التي فيها السنة منسوخة بالآية التي فيها 24، ومع ذلك تتلى الآية وتصح الصلاة بها، وهي منسوخة الحكم باقية اللفظ. ومثل ذلك قوله تعالى الوصية للوالدين كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، مثل قوله والذي واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. وكذلك قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، في الآية التي قبلها نسخ لفظها نسخ حكمها وبقي لفظها. القسم الثالث أن ينسخ له والحكم معه. لا شيخ وشيخة بقي حكمه ينسخ له والحكم معا. لا ليس في الرجم، إنما هو فيما كان في صدر الإسلام من أنه يجب على الأطفال الجهاد في سبيل الله وغيره من الأعمال، فنسخ ذلك بتخصيص هذا بالمكلفين ونسخ له والحكم. نعم. ومثل هذا كذلك مما نسخ لفظه وبقي حكمه، أقصد ما نسخ حكمه وبقي، لا أقصد ما نسخ معا نسخ به الحكم والمعنى معا، استقبال الشامي، فقد أنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بأن يستقبل الشام، ثم نسخ ذلك فنسخ لفظه ونسخ حكمه أيضا. أه؟ ما هو دليل على ذلك؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليفعل فعلا إلا إذا أمر به من ربه، وقد أنزل عليه الوحي بأن يستقبل الشام، ثم مكث 17 شهرا يستقبله، ثم نسخ ذلك بقول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فنحن لا نجد آية في القرآن فيها الأمر باستقبال الشام. لا، فرضية الجهاد على الصبيان ليس على الكفار. وكذلك الصلاة، كانت الفرائض كلها مفروضة على الكبار والصغار في صدر الإسلام، وبعد غزوة أحد اختص الحكم بالكبار دون الصغار. استريح شوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين على آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الشريف التلمساني رحمه الله: الباب الرابع في كون الأصل النقلي راجحا. قد ذكرنا أن الأصل النقلي يبحث فيه من أربعة وجوه. أولا من جهة، أقصد في متنه، من أربعة وجوه، من يذكرها لنا؟ الأصل النقلي يبحث فيه من أربعة وجوه، ما هي؟ الباب الأول. لا، الباب الأول في متنه، والباب الثاني في اتضاح دلالته، والباب الثالث في استمرار أحكامه، والباب الرابع في رجحانه على غيره. لأن هذه أربعة أبواب ونحن الآن نصل إلى الأخير منها، وهو رجحانه على غيره. وذلك أن الدليل قد يعارضه دليل آخر، لأن مصادر التشريع متعددة. مصادر التشريع هي الأدلة الشرعية الإجمالية، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب والاستحسان وعمل أهل المدينة وغير ذلك مما سنذكره. هذه هي مصادر التشريع، قد تتعارض، فقد نجد حكما تدل عليه آية ويدل حديث على حكم آخر، أو آية أخرى على حكم ينافيه، فيقع التعارض حينئذ. وهذا التعارض لا يكون بين قطعيين أبدا، إذا كان النص قطعي الدلالة والورود لا يمكن أن يعارض، إذا كان متضح الدلالة وقطعي الورود لا يمكن أن يعارضه شيء إلا إذا نسخه. وإن كان النصان ظنيين، سواء كانا ظنيين في الدلالة والورود معا، أو كانا ظنيين في أحدهما، بأن كانا جميعا ظنيين في الورود، أو كانا جميعا ظنيين في الدلالة، أو كانا جميعا ظنيين في الدلالة والورود، أو كان أحدهما ظنيا في الدلالة قطعيا في الورود، وكان الآخر قطعيا في الدلالة ظنيا في الورود، فإنه حينئذ يمكن التعارض بينهما، لأنه لا تعارض بين قطعيين ولا بين قطعي وظني، فالقطعي مقدم على الظني، فلم يبقى إلا التعارض بين الظنيين. وهذا التعارض إذا وقع فإن الاحتجاج حينئذ لا يكون إلا عند ترجيح أحدهما، لأنهما إذا تساويا تساقطا، إذا تساويا من كل وجه تساقطا، فبقي الحكم على الأصل. فإذا ترجح أحدهما على الآخر وجب العمل بالراجح، لأن العمل بالراجح واجب لا راجح. وهذا الباب يسميه الأصوليون باب التعارض والترجيح. إذا تعددت الأدلة وتواردت على محل واحد، تواردت هذه الأدلة على محل واحد بأن كان مقتضاها هو حكم واحد، فحينئذ هذه الأدلة إما أن يكون كل واحد منها قطعيا، مثلا الدليلان قطعيان في الدلالة والورود، دليلان قطعيان في الدلالة والورود، لا تعارض أصلا. لكن يمكن النسخ. هذا لا تعارض لكنه النسخ. ثاني. فالآخر إما قطعي الدلالة وني الورود، وإما أن يكون قطعي الورود وني الدلالة، وإما أن يكون وني الورود والدلالة معا. فهذه الأقسام الثلاثة، هذه الأقسام الأربعة، هذا القسم هذه الأقسام الثلاثة لا تعارض فيها، هذه كلها يقدم فيها يقدم القطعي. قدموا حينئذ قطعي الدلالة والورود في هذه الأقسام الثلاثة. ممكن قراءة الأقسام الثلاثة مرة ثانية من فضلك؟ إذا كان أحد الدليلين قطعي الدلالة والورود فللآخر ثلاث صور، لأنه إما أن يكون قطعي الدلالة ظني الورود، أو أن يكون قطعي الورود وظني الدلالة، أو أن يكون ظني الورود والدلالة معا، فهذه ثلاثة أقسام. القسم الأول ما إذا كان أحد الأدلة آية محكمة من كتاب الله واضحة الدلالة، هذا قطعي الدلالة وقطعي الورود، والنص الذي يقابله ويعارضه قطعي الدلالة أي آية أخرى من كتاب الله، لكنه أقصد قطعي الدلالة أي حديث واضح المعنى لكنه ظني الورود، يمكن أن يكون صحيحا وأن لا يكون كذلك، أو أن يكون النص الذي يقابله قطعي الورود وظني الدلالة آية أخرى من كتاب الله لكنها غير واضحة الدلالة، أو أن يكون ظنيا في الدلالة والورود معا حديث آحاد غير متضح الدلالة، فلا تعارض حينئذ، يعمل بقطعي الدلالة والورود وهو الآية الواضحة المعنى أو الحديث المتواتر الواضح المعنى. بالنسبة لما يمكن التعارض بينه خمسة أقسام. القسم الأول إذا كان الدليلان كلاهما ظني في الدلالة ظني في الورود، حديثان من أخبار الآحاد كلاهما غير واضح المعنى. أقول ستة أقسام نسينا قسما. إذن هذه هي الأقسام التي يمكن التعارض بينها، سبعة أقسام. القسم الأول إذا كان جميعا ظنيين في الدلالة وقطعيين في الورود، كان الدليلان كلاهما ظني في الدلالة قطعي في الورود، كلتاهما آية من كتاب الله أو حديث متواتر لكن معناهما غير متضح، أو كان قطعيين في الدلالة ظنيين في الورود، حديثان من أخبار الآحاد ولكن معناهما واضح، أو كانا ظنيين في الدلالة والورود معا، حديثان من أخبار الآحاد وكلاهما غير متضح الدلالة غير قطعي في الدلالة، أو كان أحدهما ظني الورود قطعي الدلالة. مظنون الورود أخبار آحاد قطعي الدلالة واضح المعنى، والآخر عكسه ظني الورود قطعي الدلالة. الآخر ظني الورود خبر أحد أيضا والدلالة معا، لا ظني الورود والدلالة معا، دلالته غير واضحة وهو خبر أحد فهو غير قطعي في الورود، أو كان أحدهما قطعي الورود ظني الدلالة. الأول قطعي الورود آية من كتاب الله لكنه غير متضح المعنى، والثاني ظني الورود قطعي الدلالة. ثاني ظني الورود أي حديث أحد قطعي الدلالة واضح المعنى، أو كان أحدهما قطعي الورود ظني الدلالة والآخر عكسه ظني الورود، لا ظني الورود والدلالة معا، أو كان أحدهما ظني الورود قطعي الدلالة والآخر قطعي الورود ظني الدلالة. ها؟ أحدهما لا، وين الآخر؟ نفس مين؟ ها ظني الورود قطعي الدلالة، وهل آخر قطعي الورود ظني الدلالة؟ إيه لكن نعم هو لكن بالتنويع، معناه النص الأول الذي اعتمد عليه مذهب من المذاهب والنص الثاني، لأن أحدهما والآخر يمكن أن تلغي قسمين مثلا كما ذكرت، يمكن أن تقول هذا على اعتبار المذاهب لكن على الاعتبار الأصولي يلغى هذان القسمان، لأن هذا مثلا ظني الورود قطعي الدلالة وهذا ظني الورود قطعي الدلالة، فيكون هذا هو هذا، ويكون هذا أحدهما قطعي الورود ظني الدلالة والآخر ظني الورود قطعي الدلالة مع هذا. نعم لا هذا ظني الورود والدلالة مع نعم، فهذا ظني الورود قطعي الدلالة والآخر ظني الورود والدلالة معا. ها؟ ونعم هذا ظني الورود والدلالة معا. حتى قطعيان الدلالة لا قطعيان الدلالة نعم. وتقسيم الفقه وهكذا، إذا أردنا أن نقسم تقسيما أصوليا فنقول النصاني اللذان يمكن بينهم التعارض إما أن يكون ونيين في الدلالة والورود معا أو أن يكون ونيين في الدلالة والورود أقصد الدلالة والورود معا أو أن يكون ونيين في الدلالة قطعيين في الورود أو أن يكون قطعيين في الدلالة ونيين في الورود أو أحدهما قطعي في الدلالة ونيين في الورود والآخر عكسه ونيين في الدلالة قطعيين في الورود. فهذه هي الأقسام الأصولية خمسة والأقسام الفقهية سبعة على هذا. واضح الآن التقسيم؟ فإذا لا تعارض بين الأقسام الأولى وهي إذا كانا قطعيين في الدلالة والورود أو كان أحدهما قطعي الدلالة والورود والآخر سواء كان قطعي الدلالة ونية الورود أو كان قطعي الورود ونية الدلالة أو كان ونية الورود والدلالة معا، لأن هذا الظني مغلوب والقطعي مقدم عليه. قال أعلم أن الترجيح يقع إما من جهة السند وإما من جهة المتن، فهذان فصلان. ترجيح إما أن يكون من جهة الورود وهذا السند أو من جهة المتن وهذا فيما يتعلق بالدلالة. فإذا الترجيح ينقسم إلى قسمين، ولنبدأ أولا بترجيح السند. فذكر ترجيحات السند وهي عشرة أسباب هي التي يترجح الإسناد من أجلها. السبب الأول كبر الراوي، إذا كان أحد الراويين أكبر من الآخر فإنه مقدم عليه، لأن الأكبر مظنة الضبط أكثر من الأصغر، كما إذا تعارض حديث يرويه عمر بن الخطاب وعبد الله وحديث يرويه عبد الله بن عباس فيقدم حديث عمر على عبد الله بن عباس لأن عمر أكبر منه هو مظنة الضبط. وكذلك ما إذا تعارض حديث ابن عباس وحديث زيد بن ثابت فيقدم حديث زيد بن ثابت لأن ابن عباس أصغر منه. فأحاديث صغار الصحابة تقدم عليها أحاديث كبار الصحابة. وذكر من أمثلة ذلك تعارض حديث ابن عمر وحديث أنس بن مالك في ما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنس بن مالك رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا بالحج، حج بالعمرة، وابن عمر أثبت أنه أحرم مفردا، فتقدم رواية ابن عمر لأن أنسا كان إذاك يكون مع النساء لأنه في أول بلوغه، وابن عمر رجل كبير. ابن عمر بلغ عام أحد، عام الثالث من الهجرة، وهو في الرابعة عشرة من عمره. وأنس بن مالك أيام الهجرة كان في العاشرة من عمره. فابن عمر أكبر منه بسبع سنوات. ولذلك قال ابن عمر لما سئل عن هل أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهردا أو قارنا، قال الذي سأله ألم تحج مع عن العام الماضي، فقال بلى ولكني سمعت أنس بن مالك زعم أنه قرن. فقال ابن عمر إن أنس بن مالك كان يوكل على النساء وهن منكشفات الرؤوس، وإني كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يلبي. قال وإنما كانت رواية الكبير أرجح لأنه أثبت وأضبط لما يرويه. السبب الثاني أن يكون الراوي لأحد الخبرين أعلم وأتقن من الآخر، وهذا مثاله روايته بعض الصحابة الذين لم يشتهروا بعلم ولا اجتهاد، إذا عارضتها رواية أحد المجتهدين من الصحابة كعائشة أو ابن عمر أو ابن مسعود مثلا تقدم رواية المجتهد العالم على غيره. ومن أجل هذا قدمت رواية المجتهدين من الصحابة وهم 18، فروايتهم مقدمة إذا عارضتها رواية من سواهم. الذين بلغوا رتبة الاجتهاد من الصحابة هم الخلفاء الأربعة الراشدون، وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن عمر عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان. كم عدد هؤلاء؟ نعم 16. وعائشة وأم سلمة. نعم معاذ بن جبل يمكن أن يزعل مع هؤلاء لكن معاذ توفي سريعا. مع ذلك قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. فبعض الناس يجعله مكان أبي سعيد الخدري وبعضهم يجعله أيضا في أبا هريرة رضي الله عنه بدل جابر بن عبد الله، لكن يمكن أن يضاف هؤلاء كلهم، فكل هؤلاء روي عنهم الإفتاء إنهم كانوا يفتون في كل المسائل. ويمكن أن يضاف إلى هؤلاء أيضا أبو الدرداء فقد أرسله عمر بن الخطاب مفتيا لأهل الشام، وكذلك عبادة بن الصامت فقد رتبه للقضاء. عبد الرحمن بن عوف في الرواية لا في الإفتاء، يندر إفتاؤه. لا ليس الترتيب المهم، أن هؤلاء كثرت فتاويهم في كل الأمور، فلم يروى عن واحد منهم مثلا عدد قليل من الفتاوي، وإنما كان يفتي في كل شيء، بخلاف عدد آخر من الصحابة مثل الزبير بن العوام وأسماء بنت أبي بكر، وعدد من الصحابة كانوا يفتون لكن كانت فتاويهم قليلة إذا ما قرنت بفتاوي ابن مسعود وأبي موسى الأشعري الذين كانت لهم مدارس. هؤلاء مثلا كانت لهم مدارس وكان الناس يأخذون منهم الفتاوية في كل شيء، بينما من سواهم كانوا يفتون لكن في مسائل محصورة والفتاوي المنقولة عنهم محصورة، فيقدم هؤلاء تقدم رواية هؤلاء على من سواهم. المشاهير من الصحابة بالعلم والحفظ تقدم روايتهم على من سواهم. إذا أضفت إلى هؤلاء معاذ بن جبل وأبا الدرداء وعبادة بن الصامت وعبد الرحمن بن عوف وأبا هريرة ومعاوية بن أبي سفيان، فإن من بعدهم ستكون فتواه نادرة تقريبا أو قليلة. لكنه في تلك الفترة كان هو إمام المسلمين وقاضيهم ومفتيهم، فكل الأمور يرجع إليه فيها، فتوى والقضاء والحكم في كل أمر صغير أو كبير، فتستعرض فتاويه وكثرت وأحكامه كذلك، وكل فعل فعله رواه الناس. لو كان يصلي بالناس إماما يخطب على المنبر يومهم الصلوات الخمس، يقود الجيوش يرتبها، يقسم الغنائم، يقسم الأمور التركات، يقسم كل شيء، فهو المرجع الأول في خلافته. وحتى أنه كان يرجع إليه في فتوى في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، قد رتبه الرسول صلى الله عليه وسلم للإمامة في حياته. نعم أمر باتباع سنته. وقد مثل له هو هنا بتعارض حديث عائشة وحديث أنس، إن عائشة من أعلم الصحابة، إذا عارض حديثها حديث أنس بن مالك أو غيرهم صغار الصحابة تقدم رواية عائشة على من جهة الرواية. وقد جمع زركشي ما ردت به عائشة على الصحابة فكان كتابا سماه الإجابة فيما ردت به عائشة على الصحابة. السبب الثالث أن يكون الراوي مباشرا للقصة بنفسه، فروايته أرجح من رواية غير المباشر، لأن المباشر أقعد بما باشر معناه أعلم به وأعرف وأثبت. ومثاله تعارض رواية أبي رافع وابن عباس: هل تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة محرما أو حلا؟ ابن عباس قال إنه تزوجها محرما ودخل بها وهو محل، وابو رافع قال تزوجها وهو حل ودخل بها وهو حل، وكنت الرسول بينهما، وفي رواية السفير بينهما. فهذا هو صاحب القصة المباشر، فهو مقدم على غيره. وهذا يجمع أيضا الكبار مع ذلك، فابو رافع كان كبيرا وابن عباس كان صغيرا. ابن عباس من ذاك في الثامنة من عمره، لا في السابعة من عمره، وابو رافع رجل كبير. السبب الرابع أن يكون أحد الراويين صاحب الوقيعة، معنى صاحب الوقعة أي صاحب النازلة، فهو أولى فيها. ولذلك يقدم حديث ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حل على حديث ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم. وفي هذا ترجيح آخر، وهو الترجيح بكثرة العدد، سيأتينا أن هذا يرويه أبو رافع وميمونة والآخر انفرد به ابن عباس. السبب الخامس أن يكون أحد الراويين أكثر صحبة، أنه أطول في المدة من غيره، أو أكثر مخالطة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فترجح روايته كترجيح حديث عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم، على رواية أبي هريرة، لأن أبا هريرة إنما أسلم في العام السابع من الهجرة، وعائشة وأم سلمة أسلمتا بمكة وهاجرت أم سلمة الهجرتين إلى الحبشة ثم هاجرت إلى المدينة، وتوفي زوجها أبو سلمة في العام الثاني من الهجرة، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تزل زوجته الدنيا والآخرة. كذلك عائشة هاجر بها أبوها وهي صغيرة، وقد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، عقد عليها بمكة وهي ابنة 6 سنين، ودخل بها المدينة وهي ابنة 9 سنين، ولم تزل زوجته وهي زوجته الدنيا والآخرة، فهما أعلم بأموره. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها حين عرضت في بعض أمره، قالت: لقد والله لقد قبضه الله وهو بين حاقنتي وذاقنتي، فهي أقرب الناس إليه، لا يمكن أن يظن أنه يخفى عليها شيء من أمره. نعم، كانت لها اجتهادات وهي مجتهدة، وصلت درجة الاجتهاد، وأمرها الله بالفتوى والرواية في قوله: اذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. اجتهدت في كثير من المسائل، بعضها تخطئ فيه وبعضها تصيب. خروجها إلى العراق كان اجتهادا قد أخطأت فيه، ثم رجعت عن ذلك وكفرت عنه بإعتاقها 40 رقبة لتكفر عن خروجها إلى الجبل، إلى معركة الجمل. نعم. تهو مثال فقط، يذكر مثالا آخر. السبب السادس، وأيضا فإن الزوجات أدرى بما يتعلق بأمور البيت، فهنا أدرى بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أصبح جنوبا أم لم يصبح جنوبا من أبي هريرة. السبب السادس كثرة رواة الخبر أحد الخبرين، فذلك يقدم به. إذا كان أحد الخبرين رواه عدد من الصحابة والآخر انفرد به واحد، فيقدم العدد على غيره. ومثاله ترجيح أصحابنا حديث إيجاب الوضوء من مسجد ذكري على حديث طلق بن علي، حديث طلق بن علي انفرد به وهو إلا بضعة منك، قد عارضه حديث بسرة بنت صفوان وحديث ابن عمر وحديث سعد بن أبي وقاص. وروي ذلك أيضا عن جابر بن عبد الله وأبي هريرة وعائشة وأم سلمة وزيد بن خالد الجهني، وأقصد خالد بن زيد الجهني وسعد وأم حبيبة. وما كان أكثر رواته فهو أرجح. وقيل: لا يقع بكثرة الرواة ترجيح كما لا يقع بكثرة الشهود ترجيح. قال: طائفة من أهل العلم إذا حصل الثبوت في الرواية بعدل فقد اكتمل النصاب فلا ترجح بكثرة العدد، كما أنه إذا حصل النصاب في الشهادة بشهادة عدلين فلا ترجح بما زاد على ذلك، لأن العدلين هما نصاب الشهادة والعدل الواحد هو نصاب الرواية. لكن هذا الذي قالوه غير ظاهر، لأن العبرة بحصول الثقة في الذهن، ولا شك أن الخبر الذي نقله عدد أكثر رصيدا من الثقة من الخبر الذي فرد به واحد. السبب السابع أن يكون أحدهما أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كترجيح أصحابنا حديث ابن عمر في إفراد الحج على حديث أنس، فأنس كان مع النساء وابن عمر كان يمسه لعاب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك حديث جابر، جابر روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم مفردا، قال وكانت فخذي تمس فخذه، كان جابر أقرب الناس إليه. يقول لما استقلت به ناقته ونورت أمامه فإذا مد البصر، ونورت من خلفه فإذا مد البصر، ونورت عن يمينه كذلك وعن شماله كذلك، وكانت فخذي تمس فخذه. السبب الثامن من أسباب الترجيح كون الراوي سمع الحديث من غير حجاب وغيره سمعه من غير حجاب، وذلك مثل ترجيح رواية القاسم بن محمد بن أبي بكر أن بريرة عتقت وزوجها عبد على رواية الأسود عن عائشة أنها عتقت وزوجها حر. فالأسود بن يزيد النخعي كان يسمع من عائشة من وراء حجاب لأنه ليس محرما لها، والقاسم بن محمد ابن أخيها وكان معها دون حجاب فيسمع منها مباشرة فيتحقق ويتأكد، والذي هو من وراء حجاب قد يفوته الكلام. ولذلك فإن الخبر الذي اجتمع فيه الرؤية والسماع أقوى من الذي حصل بالسماع فقط. فمثلا الشريط المرئي والمسموع يحصل به من التأكد ما لا يحصل بالشريط المسموع فقط، لأن الشريط المسموع فقط قد يتشاغل الإنسان عن سماعه بما يرى ببصره من غيره، والمسموع المرئي يشتغل به البصر والسمع في آن واحد. السبب التاسع أن يكون أحد الراويين لم تختلف الرواية عنه بخلاف الآخر، وذلك كترجيح حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زادت الإبل على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، على حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زادت الإبل على 20 و100 استنفت الفريضة. فإنه قد روي عن عمرو بن حزم مثل رواية ابن عمر، بل في رسالة عمرو بن حزم التي كتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها الزكاة فيها مثل حديث ابن عمر، فروايته هو من غير ما كتب له معارضة لروايته في كتابه الذي كتب له، فتعارضت روايتا عمرو بن حزم فإحداهما مؤكدة لرواية ابن عمر، فحينئذ تقدم رواية الذي الاختلاف عليه في الرواية. ابن عمر لم يختلف عليه في الرواية، وعمرو بن حزم اختلفت روايته. السبب العاشر أن يكون أحد الراويين متأخر الإسلام لأنه أقل احتمال للنسخ فيرجح بذلك، وذلك كترجح حديث أبي هريرة على حديث طلق بن علي، فأبو هريرة إنما أسلم عام خيبر، وطلق بن علي أتى والمسجد يبنى في أول الهجرة، فما سمعه في أول إسلامه محتمل للنسخ لأن يكون نسخا كحديثه في مسجد ذكري، وهل هو إلا بضعة من كان سمعه والمسجد يبنى في أول الإسلام، وحديث أبي هريرة كان في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقدم حديث أبي هريرة. ولذلك كان الصحابة يفرحون برواية جرير بن عبد الله البجري المسح على الخفين، لأن جريرا إنما أسلم في العام العاشر من الهجرة، فروايته المسح على الخفين تصريح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزل يمسح عليهما ولم ينسخ ذلك. لأنه أقل احتمال للنسخ كترجيح أصحابنا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين وتكلم وبقي على صلاته، على حديث ابن مسعود قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فأرد علينا فقال إن في الصلاة شغلا، وفي رواية أخرى إن الله يحدث من أمره ما شاء وإن مما أحدث لا تتكلموا في الصلاة. من الحنفية احتجت بهذا الحديث على أن الكلام في الصلاة يبطلها مطلقا كالحدث، فما كان منه سهوا فإنه لا يبطل الصلاة، لأنه ثبت من رواية أبي هريرة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاتي العشي فسلم ثم قام إلى خشبة كانت معروضة في المسجد فاستند إليها وشبك بين أصابعه، فخرج سرعان الناس من المسجد وبقي قوم لم يسلموا ولم يتكلموا، وكلمه رجل كان يسمى يلقب ذا اليدين لطولهما وهو الخرباق السلمي، فقال يا رسول الله قصرت الصلاة عن نسيته؟ فقال كل ذلك لم يكن، فقال قد كان بعض ذلك، فقال أصدقتم اليدين؟ قالوا نعم، فرجع إلى مكانه وأحرم وأتى بباقي صلاته وسيد سيدتين بعد السلام. فهنا لم يطل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة بالكلام سهوا. وحديث ابن مسعود فيه نهي عن الكلام مطلقا للصلاة لشغلا، لكن حديث ابن مسعود إنما كان في أول الهجرة، ففيه نسخ للكلام الذي كان قبلها، وروي عنه أن هذا كان بمكة أيضا، فحديث أبي هريرة بعده بكثير. إذن هذه هي وجه الترجيح في الإسناد. ونصل الآن إلى وجه الترجيح في المتن، وهي مثل ذلك عشرة. السبب الأول أن يكون أحد المين قولا والآخر فعلا، فإن القول أقوى من الفعل على الصحيح، لأن القول يؤخذ منه الأحكام كلها والفعل يؤخذ منه حكمان فقط كما سبق بأمس. ومثاله ترجيح أصحابنا حديث عثمان قال قال رسول صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، فهذا مرجح على حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم، لأن هذا علو آخر قلون الفعل محتمل للخصوصي والقول لا يحتمل ذلك. قول قطعا خطاب للأمة، والفعل محتمل للخصوصي أن يكون مختصا به هو. السبب الثاني أن يكون أحد المتنين دالا بمنطوقه والآخر دالا بمفهومه، فالدال بمنطوقه أولى من الدال بمفهومه. ومثاله ترجيح الحنفية ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بشفعة الله، على مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم. وهذان حديثان فيما يتعلق بالشفعة، والشفعة هي ما إذا كان الإنسان يملك جزءا من عقاره ويملك جزءا منه آخر إنسان آخر، فباع أحدهما نصيبه فإن للآخر أن يأخذه من المشتري بثمنه ويكون هو المالك للجميع، فيقف ويحضر ساكتا وهما يتساومان، فإذا انتهى دفعه هو الثمن وأخذ المبيع. وهذا حق لرفع الضرر، لأنه إدخال ضرر عليه أن يأتيه جار جديد ليس من جاره السابق قد يكون مشاكسا له. واختلف في الشفعة هل هي في تقع في الجوار أم لا، فالجار إذا كان له بيت فصل عن بيت جاره فباعه أن يحق لجاره أن يأخذه بشفعة أو لا، محل خلاف. مذهب أبي حنيفة أن له الحق أن يأخذه، واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه، وفي رواية بصقبه، وصقب والصقب النفع، فالجار أحق بصقب جاره ونفعه. والصقب أيضا يطلق على القرب، ومنه قول الشاعر عاد له من كثيرة الطرب فعينه بالدموع تنسكب، كوفية نازح محلتها لا أمم دارها ولا صقب، لا أمم دارها معناها لا بعيد ولا صقب معناه لا قريب. فالجار على هذا أحق بصقبه، فما كان قريبا منه فهو أحق به، وهذا مذهب أبي حنيفة. والجمهور لا يرون الشفعة للجار، وإنما يرون الشفعة للشريك، لما ثبت عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاب في ما لم يقسم، فإذا حلت الحدود وصلت الطرق فلا شفعة، وهذا صريح في ذلك. فالحنفية يقولون حيث الجار أحق بشفعة جاره مقدم، لأنه إن دلالته بمنطوق، فهو مقدم على حديث الشفعة فيما لم يقسم، لأن هذا يدل بمفهومه. لكن يقال إن بقية حديث جابر فيه التصريح بالمنطوق أيضا، لأن فيه فإذا حدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فهذا يدل بمنطوقه وبمفهومه على لا شفعة للجار. شفعة إذا كنت تملك مع غيرك شيئا مشتركا، فبعت أنت نصيبك، فبيعك لنصيبك لشخص قد يكون إدخالا للضرر على صاحبك وشريكك، لأنه يأتي شخص لا يعرفه ويشاركه في ماله، فله الحق أن يأخذ ذلك النصيب بالثمن الذي بعت أنت به، فتأخذ أنت الثمن من شريكك ويكون المشتري لا شيء له، سواء حضر أو لم يحضر، متى علم فله الحق أن يأخذ بالشفعة، لكن إذا علم وسكت انتهت الشفعة، لأن الشفعة لمن غاذبها، وفي رواية الشفعة كحل العقال. إذا رضي الجار ببيع شريكه، رضي الشريك أقصد ببيع شريكه لغيره، وسمع ذلك فلم يأخذ الشفعة وكعرف الحكم، فقد مضى العقل، يحل له أن يشفع حينئذ. وإن حضر فبدر فله شفعة، شفعة يأخذ النصيب الآن نصيب شريكه ويدفع مقابله. لا، لكن للشريك أن يأخذ ذلك النصيب متى علم، لا يحل له أن يتعمد الضرر به، لكن يحل له أن يبيع دون أن يعرض عليه، هذا أولى، فإن امتنع عن الشراء باع لغيره. عند أبي حنيفة يأخذ حكم الشريك، وعند الجمهور لا يأخذه، والخلاف سببه الاختلاف في دلالة هذين النصين اللذين لك معهما، يرحمك الله. السبب الرابع أن يكون أحدهما قصد به الحكم. نعم، سقط السبب الثالث. نعم، السبب الثاني مشتمل على سببين، لأنه قال فإن كان مع المفهوم منطوق انعكس الآخر، إذا كان مع المنطوق مفهوم هذا يقدم، فالسبب الثاني أقصد هو ما إذا كان أحد يدل بمنطوقه فقط، الآخر يدل بمنطوقه ومفهوم، فإن الذي فيه دلالتين مقدم على الذي فيه دلالة واحدة، ذلك قال وقد اشتمل هذا على سببين. السبب الأول هو الترجيح بدلالة المنطوق على دلالة المفهوم، والثاني هو الترجيح بدلالة دلالتين على دلالة واحدة، فالنص الذي دلالتان مقدم على الذي فيه دلالة واحدة. السبب الرابع هو أن يكون أحدهما قصد به الحكم والآخر ليس كذلك، هذا يمكن أن تكتبه العنوان السبب الثاني والثالث. أن يكون أحدهما قصد به الحكم والآخر ليس كذلك، بينما قصد به الحكم من غيره، إذا كان أحدهما سقى لنفس الحكم والآخر جاء ذكره عرضا، جاء ذكر الحكم فيه عرضا، فما ورد لقصد الحكم يقدم ولا ما ورد لقصد غيره، يرحمك. كتفى أصحاب حديث جبريل بأنه صلى به العصر فصار ظل كل شيء مثله، على الحديث الذي تمسكت به الحنفية من أن أول الوقت أن يصير ظل كل شيء مثله، وهو حديث ابن عمر، فيقدم حديث جبريل لأنه جاء لبيان وقت الصلاة، فجبريل هو الذي بيّن وقت الصلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بيّن فصلى به العصر في اليوم الأول صار ظل كل شيء مثله، فدل هذا على أن هذا أول وقت العصر. وحديث ابن عمر لم يأتي لهذا، لأنه قال إنما مثلكم ومثل أهل الكتاب من قبلكم مثل رجل يستأجر أجيرا فقال من يعمل ما بين غدوة إلى نصف النهار على قراط فعملت غدوة، ثم قال من يعمل فيما بين نصف النهار إلى العصر على قراط فعملت النصارى، ثم قال من يعمل فيما بين العصر إلى المغرب على قراطين فعملتم أنتم فغضبت اليهود والنصارى، فقال ما لنا أكثر عملا وقال أعطان، فقال هل نقصكم من حقكم شيئا، فقالوا لا، فقال إنما هو فضلي وتيه من أشاء. فقالت الحنفية هذا الحديث يدل على أن ما بين العصر والمغرب أقل مما بين الزوال والعصر، ولا يصح ذلك إلا إذا كان أول وقت العصر أن يصير ظل كل شيء مثله. وأيضا فإن استدلال الحنفية هنا إنما هو استدلال بالإشارة إلى العبارة، ودلالة العبارة مقدمة على دلالة الإشارة مثل ما ذكرناه في المنطق والمفهوم. نعم، حديث جبريل ثبت عند كل الأمة، لكنهم رأوا أن هذا الحديث في صحيح حديث ابن عمر، لكن حديث ابن عمر لم يسق من أجل بنقص الصلاة، وإنما ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضل هذه الأمة معلوم سابقا، فهذه الأمة الحسن هذه الأمة الحسنة في عشر أمثالها، والأمم السابقة الحسنة بمثلها. فيسيق حديث لهذا ولم يسق لبيان وقت العصر. السبب الخامس أن يكون أحد المتنين واردا على سبب والآخر واردا على غير سبب، فإن الوارد على سبب أرجح في السبب من الوارد على غيره، والوارد على غير السبب على غير سبب أرجح في غير السبب. السبب الذي حمل الذي جاء النص بسببه هو قطعا من مدلول النص، مثل ما ذكرنا في حديث الولد للباشي وللعاهر الحق. الولد للباشي هذا جاء في قصة الأمة ولد الأمة، فولد الأمة إذن قطعا ولد فراش، والحنفية لا يرونه كذلك، يرون أن ولد الأمة ليس ولد فراش، ويرون أن فراش هو الزوجة فقط، فيقولون إذا ولدت الزوجة فابنها من زوجها ما لم ينفيه بالإعانة، أما الأمة إذا ولدت فله الحق أن يقر به وأن يقر به، فليس ولدها منه حتى يقر به. لكن يقال إن النص جاء على سبب مخصوص وهو ولد الأمة، فدل هذا كل ولد الأمة في الفراش قطعا. ومثال الأولي ترجيح ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشى تيمنة فقال أي ماء إهاب دبغ فقد طهر، على قوله صلى الله عليه وسلم لا تنفع منيتة بإهاب ولا بعصب، وهو حديث ابن عكيم، وقد سبق من الخبر الأول أرجح في جلد ما يؤكل لحمه، لأنه كالنص فيه أن السبب جلد شاة، والشاة مما يؤكل لحمه وينتذكات، ويحمل الحديث الآخر على جلد ما لا ينتذك بذكات كالحمار والكلب والخنزير. لأنه قد اختلف في العمل بالعام الوارد على سبب خاص في غير السبب، لأننا ذكرنا أنه اختلف، هل إذا جاء العام على إذا ورد العام على سبب خاص هل يقتضي ذلك خصوص الحكم أو لا يمنع عمومه، محل خلاف ذكرناه من قبل. وهذا هو المثال. المثال الثاني به كان الفصل مشملا على سبب، هذا السبب الخامس، فيه أيضا السبب السادس. أن السبب الخامس أن يكون أن ما ورد على سببه فهو أرجح به، والسبب السادس بترجيح أن ما لم يرد على سبب فدلالته على العموم أرجح من دلالته على سبب غير سببه. ورد على سبب على غير سببه مختلف في دلالته، هل هي صحيحة ولا، لأنه مختلف هل يتعدى مولد النص أو لا يتعداه، هل يرد بعموم اللفظ أو بخصوص السبب. الذي لم يرد على سبب لا خلاف في بقاء عمومه، والذي جاء على سبب خاص اختلف في عمومه، فإذا هذا السبب ترجيح. السبب السابع ترجيح ظاهر على المؤول، فالظاهر أرجح من المؤول، لأن المؤول يحتاج إلى دليل خارجي وظاهر رجحانه في نفسه، الظاهر رجحانه من قبل اللفظ نفسه كما سبق، والمؤول رجحانه من قبل سبب آخر خارج عنه، إلا أن يكون تأويل الدليل أرجح من أصل المقتضي الظاهر. وهذا سقط أمثلته، فإن كان دليل التأويل أرجح فأمثلته أيضا جميع ما ذكر في التأويل، فالتأويل يعارض ظاهر دائم. ما ذكرناه من الأسباب الثمانية لاتضاح الدلالة لظهور الدلالة كله مثال لتقديم الظاهر على المؤول. ما ذكرناه من أنواع التأويل الثمانية هو مثال على رجحان التأويل على الظاهر إذا ترجح وقوي دليله. السبب الثامن أن يكون أحدهما إثباتا والآخر نفيا، فإن الإثبات أرجح، المثبت مقدم على النافي، ومثاله ترجح حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فصلى فيه، على حديث أسامة أن دخل البيت ولم يصلي فيه، فإلى مثبت، ومع المثبت مزيد علم، وهو ناقل عن أصل والنافي موافق للأصل، فيقدم المثبت لأنه مزيد علم ولأنه نقل عن الأصل، ومعناه أنه قد تثبت من الأمر. السبب التاسع أن يكون أحدهما ناقلا عن أصل البراءة والآخر مبقيا هذه مبقيا ليست مبقيا، والآخر مبقيا فإن الناقة أولى من المبقي كما رجح أصحابنا حديث أبي هريرة في إجر مس الذكر، فإنه ناقل عن الأصل لأن الأصل عدم النقض بمس الذكر، فهو مرجح على حديث طلق بن علي لأن حديث طلق بن علي مبقي على الأصل. النقل. لا هذا خطأ، كلمة فقط خطأ مطبعي وهو لا هذا فهم فقط فهمه هو الذي كان يشرح هذا فهم غلط، ما نفع أحدهم الآخر، ما بينهما نفي لأنه كان نفي لخلف السبب الثامن، نفي أن يكون ما نفي الآخر هذا في السبب الثامن، هذا السبب ليس أحدهما نفي الآخر ولكن تعارض فأحدهما مبقي على الأصل والآخر ناقل عن الأصل، فالناقل عن الأصل مرجح على المبقي. فالكلام المكتوب فوق هذا كلام ليس صحيحا. نعم لا هو من مشاهده من هنا من عند من لكن رأها والآخر منفيا، هذا غلط، هي لا مبقيا. السبب العاشر نعم غلط غلط ما هو صحيح. سبب العاشر كون أحدهما يتضمن احتياطا فإنه أرجح، إذا كان أحدهما في احتياط والآخر الاحتياط أولى، والاحتياط في أمور الدين فر من الشك إلى يقين، ما كان يحصل به اليقين فهو مقدر على ما به الشك، وذلك من ترجيح أصحابنا قوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 على رواية فاقدروا له فهذه يمكن أن يكون فيها أن نصل إذا قدرنا له إلى أن يكون شهر 29 يوما، أما إذا فأكملوا العدة 30 في احتياط فقطعا قد كم شهر، في الاحتياط مقدم على ما يبقى فيه الشك. لدينا ولله الحمد من الصنف الأول من أنواع الأدلة وهو ما كان أصلا بنفسه، ونصل الآن إلى ما كان القسم الثاني مما كان أصلا بنفسه وهو الأصل العقلي، انتهينا من الأصل النقلي.